راديو للماضي سحره ومذاقه. روائع التمثيليات الإذاعية. رجب ثمانية راديو. العجب أمين الهنيدي بالاشتراك مع ليلى فهمي، عايدة الشريف. رجب مش عجب العجب، حلقات مسلسلة، تأليف عبد الله أحمد عبد الله. رجب مش عجب العجب، إخراج أحمد أبو زيد. يا سي رجب، أنت أبو الواجب وسيب من يعرف الواجب. غير يا حرمنا المصون، المقدمة دي وراها إيه؟ الخزين والتموين وجبناه، بصل وتوم وسمن وزيت وفلفل ابيض وفلفل اسود وفلفل اخضر وفلفل احمر وفلفل بكل الالوان الطبيعيه، ناقصك ايه؟ هي المساله التوابل والفلفل الاحمر والاخضر والاسود والابيض. مش انت اللي عامله لنا الفلفل وجبه رئيسيه على السفره؟ يا سلام، ولا سمح الله الفلفل بقى مفلفلك في ايه؟ ابدا، ده انت عامله الفلفل مخلل وفلفل محشي وناقص تعملي الفلفل مربى. هو انت لا سمح الله يا بابا مقصر في حقنا ولا في حق الفلفل بمختلف الوانه ودرجاته؟ قسما عظما لو في فلفل بنفسجي ولا فلفل موم لا جبهولك يا عيشه. يا راجل فلفل ايه اللي بنضيع وقتنا في موضوع ده؟ اهم واجب. في واجبات تانية أنا مقصر فيها؟ يو كتير، بس مش وقته دلوقتي. النهاردة فرح المعلم خليل يا بابا. الراجل الخرفان ده اللي راح يتجوز بنت من أحفاده؟ يو إحنا مالنا يا راجل، الاسم والنصيب كده. ده غلط، أو ده بقى العجب اللي ما يعجبنيش. يعني هتروح تقول له كده يا بابا؟ قسما عظما لولا جواز وحلال وبيت هينفتح لكنت. اعقل يا رجب يا حبيبي اعقل، إذا كانت العروسة نفسها مش معترضة هتيجي أنت أنا بس حامل همه. هو ده فيه صحة عشان يطلق حتى مش يتجوز؟ يا بابا يا بابا ربنا يهني سعيد بسعيدة. بس بالعقل كده، راجل كحيان ودهبان ومطروع النفس زي ده لما يحب العروسة يقول لها ايه؟ ها؟ يقول لها يا بنتي خدي ايدي عشان احبك. لما يحب يغسلها ويدعبها ويغني لها اكلك منين يا بطة اكلك منين، هياكلها ازاي وطعم اسنانه نفسه اتخلع واتدغدغ. يعني بقى معنى كده انك انت مش هتروح الفرح؟ يا عيب السوم يا ولاد. الغلط ما شاركش فيه، ان ما قدرتش امنعه. اودي وشي فين من الناس؟ الراجل جارنا وبيجاملنا في كل مناسبه، شايف ابوك وعمايله يا عيسى. ما هو شوفي بقى، انا لو رحت وسمعت كلامك مش هقدر امنع نفسي من مقاومه الخطا. خطا ايه بقى يا سراجات؟ اتنين بيتجوزوا جواز مش متكافئ. المعلم خليل هيزعل منك يا بابا لو كنت هتلومه في ليله فرحه. يبقى اقول الكلمتين اللي بيتحركوا عليا للعروسه نفسها. يا نهاري يا راجل، هتقول لها ايه؟ اسم الله على عقلك. الله، شهد على ابوك يا عيسى. هقول لها شد حيلك، كلنا لها قلبي عندك، ما كانش يومك يا بنتي. يا خبر زي بعضه، ده كانوا قلبوا الفرح على دماغنا وطردونا وهزقونا يا اخواتي، ده قليل ما ضربونا كمان. عشان كده ضميري مش مطلعني اروح واسكت. هما يا حبيبي كلمتين، مبروك وعقبال البكاء. بكاري عايزوا منين البكاء؟ يا بابا يا بابا، يعني زي الكلام اللي الناس بيقولوه بالرفاق يوالد، بيقول الحاجات دي يعني. مش هيطلع من بوق النفاق ده، بالكتير هقول لهم بالرفاق بس. والبنين البنين يا رجب، انت منتظرة بنين من جوازها زي دي؟ الله، انت عارفاني بقى ما يعجبنيش العجب ولا الخطأ اللي يوصل للعجب. ومع ذلك لازم نروح سوا. بلاش تتكلم خالص يا اخوي، انا هقول الجملة مرتين، مرة ليك ومرة لي. ازاي دي يعني؟ هقول لهم عقبال عقبال البكاري البكاري، بالرفائي بالرفائي، والبنين والبنين. ان كان كده معلش. يلا يلا قوم بينا نلبس يا بابا. حاجة تانية. ايه كمان؟ طبعا هيعملوا سفرة ويقدموا عشاء للمعازيم. طبعا يا بابا، ده العريس جزار قد الدنيا. انا بقى بتكلم عشان كده. في ايه تانية وسط المتاعب؟ يعني لو ظبطت في الاكل لحمة من اللي بيبيعها العريس مش هسكت، فاهمين؟ يعني ايه؟ هتفضح الراجل يا بابا قدام المعازيم؟ مش بس كده، انا هروح اجيب له مباحث التمويل. بالله عليك يا عيسى، ابوك ده مش بيخرف. بابا بيهزر. هو انت يعني هتعرف ان اللحمة من محل العريس ازاي؟ ايه هي دي لحمة استخابة؟ هي دي لحمة اصلا؟ بس هتعرفها ازاي يا بابا وهي مطبوخة؟ لحمة المعلم خليل يكشفها الراجل الكيف لحمة زي ابوكي. بس ازاي يا بابا يا سيد العقلين؟ اول ما تلاقيها بتنتش وتلخلخ لسنان وفيها طعم الكاوتش كده. ده تبقى لحمة المعلم خليل. أو بقى يكون ذبح له كام فرد الكاوتش من محل الكاوتش السيارات اللي جابه. يا راجل هو احنا رايحين نتعشى؟ ما هو كمان يبقى خطأ لما يمسكوا فينا نتعشى واحنا نرفض. كيف يا ماما بقى؟ بابا حينكسف يكسف. لا أنا حقبل أتعشى بس لأن من الخطأ ناس يترجوني ويبوش إيدي أتعشى وأقول لهم لا. الراجل عامل فرح ضخم ومتكلف دواه تقيلة. طبعا وضروري يتورط في ديون أسأل. ده غالي قوي يا بابا، ده منور كهربا تكفي بلد بحاله. وده غلط، استهلاك الكهربا فرح زي ده بيأثر على الاستهلاك العام ويحمل الشبكة الكهربائية فوق طاقتها. يا سيدي ما يحملها، هي بتاعتنا. أمال بتاعت مين؟ لما النور ينقطع في بيوت تانية نتيجة إرهاق الشبكة هنفرح بالمعلم المذكور؟ بابا يعني قصده يقول يا ماما يعني. أيوة اشرح لها يا عائشة، الإسراف ده غلط. يا سلام على كده بقى، مش هنعمل فرح معتبر لبنتنا عائشة؟ ازاي لا، هنعمل ونفرح بس في حدود المعقول والممكن. لا ده لازم يتعمل لها فرح الدنيا كلها تتكلم عنه. والدنيا تتكلم ليه؟ هي المسألة فرنتظية أوانطة. لازم فرح يكيد العوازل يا راجع. عوازل ايه بقى؟ عشان نكيد العوازل الوهميين دول نغرق روحنا. ده عامل العشاء 500 نفر يا بابا، وكلهم عندهم عشاء في بيوتهم، ويا ريت الزخفخه دي الفقراء يطولوا منها حاجه. لا ضروري الراجل عامل حساب الفقراء برضه. طب انا مستعد احلف لكم ولا هيبقى المعلم خليل ده مشكور ولا حاجه. ازاي بقى يا رجال؟ دول المعازيم هيهيصوا. وبرضه مش هيسلم حضره صاحب الدعوه من تريقه وطوله لسان المعازيم. مش معقول يا بابا، العاده كده مش بيقولوا عواجيز الفرح اكل ونقوره؟ كل المعازيم هيبقوا عواجيز فرح. يا سلام يا اختي بطلوده واسمعوده، اهو ده بقى اللي يبقى صحيح عجب وعجب العجب. عرفتوا بقى ليه انا بعترض على الاسراف في الافراح؟ بس ضروري الافراح تتعمل. وماله في حدود معقوله. يا اخويا يا ساتر عليك، احنا بقى نروح دلوقتي نبارك ونمشي قبل العشاء. ماشي اتفقنا، يلا بينا نلبس ونروح كلنا. يا لنا ده بعضها. ايه ده؟ ايه مالك يا راجل؟ مالك مفتوح كده ليه؟ ضربوا الفرس يا صاحبي. دول اهالي وزملاتي المعلم خليل بيجاملوه بالرصاص. ايوه بيفرقعوا كم طلعه كده في الهواء. بس ده غلط، ما تاخدش بالك. فرح بنتك ان شاء الله. فرح بنتي انا هيبقى فيه ضرب رصاص؟ ما يغلاش عليها، نادر عليا لو فضيلك خاتنتين رصاص في بيت فرح. تفضل ايه يا اخينا وتعب ايه؟ رصاص؟ امال كوبيا؟ شوف بقى، شوف يا سيراجا، شوف رصاص اصلي عيار الميري في فرح بنتي هتفضي خزنتين رصاص. ثلاثة خمسة عشرة خرب بينا كتير. انا ايه اللي كان جنبي لها زي دي؟ تشوفوني بنتي ومراتي عند العروسة. رغوا عند العروسة المحروسة بنتك راحت تقرصها في ركبتها عشان تحصلها في جمعتها. تحصلها ليه؟ هي بنتي كمبيالة؟ كمبيالة انت بتلحق الحق لها. الراجل اللي هناك ده بيعمر بيملى البندقية. ما تخليه يملى يا اخي، ربنا يفرح حبيبي. هنضرب الرصاص. طب ما يضرب. وخدوني بقى هتقولي ويضربوا ليه؟ هو ده عمل ايه؟ لا مش ممكن، استنى ولا دية انا هصلي واستحمل. الله الله ما تشركش يا شراجب، ما تبقاش خميرة عكسنا. الله ولما الرصاص يجي فيا افرح بقتعتها. وهو يعني هتضحك تفرح ولا تغضب حتى؟ المدهش انك بتضحك مع علمك ان الرصاص ممكن يجي فيا. فاتي ليك عليا لما يجي الرصاص فيك هبقى عجب. بقى بقى هو انا لا سمح الله عدو اشوفك مضروب بالرصاص وما عيطش؟ عيط اموت روحي من العياط. انا عندي عز منك يعني مصمم تعيط؟ طبعا يا راجل. هو انا حجر ايه؟ سايبه. سلام انتهى واجبك عند كده انك لا تتعبني ولا تلحقني ولا حاجه. والله يا اخي لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ايه اللي اقدر عليه هعمله. لكن بس ايه مناسبه السيره فيها؟ السيره المعكنينه دي فرح زي ده. اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي رجل الاسعاف بيقول انك سليم، ولا جرح ولا خدش. وانتوا شايفين اهو ولا نقطة دم. ما هو دمه هرب من الخضة يا قلبي. ولا دم هرب ولا حاجة، أنا بخير من الأول. أنا بس حبيت أجرجر المعلم خليل على الشرطة وأجيبه قدام حضرة الضابط. بقى فليلة فرحه وتجيبه الشرطة عشان تاخدوا عليه تعهد ما يضربش رصاص في الفرح بتاعه. ده أنت قلبته غم يا رجب. فرح إيه ده؟ العريس هرب لما عملت ميت. يبقى خدمنا بعروسنا. وانا ضاع عليا شويه العياط اللي عيطته. هو انت عيطت عليا؟ طبعا يا اخي، انا اديتك كلمه والراجل يطربت من لسانه، قصدي من عينيه. يا سيدي اردهم لك في اقرب مناسبه ان شاء الله. على راي المثل، تعيط لي راس عيط لك راسين. لا عيط لي ولا عيط لك بقى يا اخويا، ربنا ما يجيب عياط ابدا. الحمد لله جت سليمه. ايوه بس ده برضه نوع من الغلط اللي بيحاربه جوزك. تعب عيني على الفاضي، مش كنت انا اولى بشويه الدموع دول ينفعوا في مناسبه تانية؟ يا سلام، وايه الغلط في كده بقى؟ معلوم يا ست، العياط زي الضحك. تمام، العياط زي الضحك ازاي بس يا عم؟ زي ما بقول كده حاجشي، العياط من غير سبب اللي تأدب. جرى ايه يا راجل؟ انت يا اخويا هتفضل ساكت على الورق بتاع البيت؟ مش توصل للشركه وتخلصه؟ الحقيقه بقى انا زهقت من الجري ورا الورق ده، يعني عمره هيخلص والورق مش هيخلص. ليه يا اخويا؟ هو ناقص ايه؟ نقل شوية ذمة على شوية ضمير من حضرات الموظفين. إذا كان يا رجب حد فيهم لازمه، يعني بتقول إيه يا أم عيشة؟ عايزاني أساهم على حقنا. وماله يا رجب؟ خفها شوية يا رجب، خليها تعدي على خير. يستحيل، أنا ما بدي مش ممكن تعرف النفاق ولا الانتهازية. ما هي البتاعة اللي أنت بتقول عليها دي مش هتخلص لنا الورق. المبادئ بتقول عليها البتاعة. المهم يا سراجة، المهم نلحق ورائنا قبل خصومنا ما يتمكنوا مننا. لازم نخلصهم بإذن الله وبالطرق المستقيمة. بقولك ايه؟ نعم. تاخدنيش معاك يا اخويا، اعيط واتمكن للموظف يمكن قلبه يرق ويخلصنا. ابدا، لازم ناخد حقنا بعزة وكرامة. يا اخي الدنيا النهاردة اتغيرت، الدنيا دلوقتي عايزة اللحلاحة واكل المخ. بقولك ايه، كفاية زن، خلاص هقوم اروح الشركة وربنا يستر وما لاقيش حاجة تنرفزني. حاجة زي ايه بقى؟ اي حاجة عجب من اللي ما بتعجبنيش. يوه، ما قلنا لحضرتك فوت بكرة. يا حضرت انا بقالي 30-50 بكرة بفوت بكرة. وماله حضرتك تفضل تتصدق تيجي كل يوم كل اسبوع كل شهر لغاية ما ورقك يخلص؟ ما بتقدرش حضرت المسألة تحتاج لده كله. الو تيتي يا بنت الايه، كنت لسه هطلبك. يا ولي يا بكاش، انت ايه تاني بتهرب مني؟ تخفى عليك يا تيتي، احلفلك غرقان شغل ومقابلات، ناس معرفش بتتلقى علينا منين. وانا افضل اتنك على نار وقلبي وكلني؟ ده انا اللي قلبي وكلني يا حياتي. قوليلي احنا ما اتفقناش هنصحى فين بكرة؟ بقولك ايه، في كازينو جديد هايل عامل حفلة تنكريه. اموت في البالماسكي، اموت في الحفلات التنكريه. لو سمحت تفضلي علشان امشي. ثانيه يا تيتي. نعم، عاوز ايه يا سيد؟ عايزك تفضلي يا سيد. يا سلام يا سيدي، مش شايفني مشغول اهو؟ ايوه مشغول في مكالمه غراميه. وانت مالك يا بارد؟ هتتدخل في شؤوني الخاصه؟ لا انت حر في شؤونك الخاصه بس بره المكتب. وانت مالك؟ اتفضل، ماليش عندي ورق. لا ما تشخطش وتاخد راحتك كده، الوقت هنا وقت الشغل. التلفون للمصلحه وللشغل، مش لتيتي والبلمسكيه والقلب اللي واكل. لا انت زودتها قوي. الو تيتي، كلميني بعد 10 دقايق. لا قدامي بال وهخلص منها وافضالك. باي باي يا حلو. نعم يا فندم، انت لسه هنا؟ هروح فين؟ اخد ورقي وامشي. ورقك خرج من عندي، روح شوفه بقى فين. حضرتك هنا لخدمه المواطنين، قول لي اروح فين واروح لمين. اسيب الشغل ومصالح الناس واقوم الف مع حضرتك؟ شغل ايه يا راجل؟ شغل تيتي. بعد دقيقه واحده هخلي السعاير موك بره. ما تتحملش قوي كده، لما اكون في بيتكم بطردني. انا واثق ان ورقي تايه في مكتبك هنا. حاجه تعكنن، لسه الواحد واصل مكتبه بيقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، ولسه ما قريناش الجرايد، ولسه ما كملتش الكلمات المتقاطعه واقطع تاريخ مكالمه تيتي. اسمح لي، حضرتك نموذج سيء للوظيفه وللموظف. لولا سنك كنت اتصرفت معاك التصرف المناسب لراجل فضولي متطفل. الله يسامحك، ومع ذلك اتعب دقيقتين وطلع لي ورقي. مالكش عندي ورق. بس دور يمكن يكون في الدوسيات اللي تحت المخلل والسندوتشات اللي الزيت ناقع عليهم وبوشتهم ميه المخلل اللي مغرقه مكتبك. الو ايوه يا تيتي. مش قادره استنى 10 دقايق. ها هنتقابل ازاي؟ زي ما يعجبك يا روحي. ما تيجي نتقابل دلوقتي. يا ريت يا روحي، هترجى سليمان زميلي يمضي لي انصراف واتصرف تلقيحه قدامي واكون عندك. اوعى تتاخر، انت عارف عقابك هيبقى ايه. ما شاء الله هتزوغ بقيه الوقت بعد ما خلصت المكالمات العاطفيه، وليك زميل كمان بتتبادل معاه التستر على التزويغ. ايوه عندك مانع؟ هو الشغل في شركتكم كلها بالشكل ده؟ ان كان عاجبك. انا شخصيا مش عاجبني. انت اتحدثت علينا منين؟ انت مش ملاحظ اني طولت بالي عليك؟ بس احتراما لسنك. بعد ادبك ما سمح لك تعتبرني تلقيح، وقلت لصاحبتك انك هتقربني وتخلص مني، وبعد ما هددتني بدعوه الشعاعه عشان يطردوني، يبقى فين احترامك للسن بقى؟ طيب يا ولدي، يا تتفضل تمشي يا تسمح لي امشي. لا انا هستناك لما تشوف لي ورقي. مش فاضي، انت سامع التليفون وانا مصمم، والوقت اللي ضيعناه ده ما عنديش وقت اضيعه في سماع محاضرات، وان طولت معايا هتبقى بتعتدي على موظف اثناء تاديه وظيفته. وظيفته الجرايد والتليفونات الغراميه. انا مش هرد عليك. ليه؟ مخسرني يا خبر؟ اتاخرت على تيجي. انا داخل اشتكيك لرئيسك الاعلى، للمدير العام للشركه. لقيته على مكتبه. راجل كاذب، راجل تحفه. يا بنتي اللمبه الحمراء طولت، ادي خبر لسعاده المدير العام. مش ممكن اللمبه الحمراء ولع. على كده انتوا بتستهلكوا كهربا كتير، لمبه واحده حمراء ولع بقى لها ساعه. المدير العام عنده لجنه هامه، وانا عايزه حالا عشان يظبط بنفسه واقعه خطيره في شركته. خير؟ وقعت ايه؟ خير وقعت ايه؟ هيكتشف تزوير موظف اثناء وقت العمل. يا سلام، شغلك اول حكايه دي. طبعا المصلحه العامه تقتضي انشغل وساعته كمان ينشغل. جنابك مفتش في جهه رسميه جاي تفتش علينا؟ لا، مواطن ليا مصلحه عندكم. ومش مكفيك كل الموظفين، عاوز سعاده المدير العام بنفسه، بخطوره منصبه، بمشغولياته، بمسؤولياته، عاوزه هو يشوفها لك. اظن ده واجبه وده حقي. مش لاقي الموظف المختص، سابني وراح يقابل تيتي. تيتي؟ اه. ما شاء الله. وكمان بتتجسس علينا وعلى علاقاتنا الخاصة؟ يا نسا، المدير العام لازم يرخب موظفينه، لازم يقوم بنفسه ويشوف مصالح الناس، ويسيب اللجنة الهامة اللي عنده. نستنى اللجنة لما تخلص. المدير العام مش هيقابل حد النهاردة. ليه؟ ساعته بيتشائم من مقابلاتهم الاثنين. المدير العام جاي النهاردة متعكنة. سلامة سيادته من العكنانة. هو متعود يقرأ بخته كل يوم في الجرايد. النهاردة البخت قال له مقابلة لا تسرك، لا تحاول مقابلة أحد اليوم. سيادته بيعتقد في البخت والتنجيم؟ طبعا، هي النجوم بتكذب؟ لا لا، تكذب ازاي؟ هتخليها للبني ادمين اللي زي المدير العام، وخصوصا برج سيادته ما يخيبش ابدا. وسيادته بقى تبع برج ايه؟ برج ايفل؟ ايفل؟ ايفل ايه حاضر؟ برج ايفل ده في فرنسا، سيادته تبع برج الحمل. وده في الفلك. وازاي بقى مدير عام مثقف زي سيادته يربط مصيره بحمل ولا بجمل؟ دايما تنبؤات الحمل بتطلع صح. والنهارده بقى الحمل قال له مفيش مقابلات. ايوه تمام. تعرفي يا حضره السكرتيره، انا لو كنت شفت الحمل ده ايه كنت هتعمل له ايه؟ تذبحه وتشويه؟ ابدا، اشتري ذمته بشويه برسيم اخليه يغير كلامه. حضرتك فاهم غلط، ده مش حمل من ذوات الاربع، ده اسمي نجم من نجوم الفلك. لما يكون حتى من نجوم السينما ما يصحش يحرض الناس على تعطيل مصالح الناس. كمان سيادته ما يحبش يشتغل يوم الثلاث. كمان ليه بقى؟ لأن كلبته العزيزة ماتت يوم الثلاث. وبعد بكرة يوم الثلاث، وهو بقى بيقعد حزين عشانها كل يوم ثلاث. بيعمل حداد. ولو صادف وجه المكتب يوم ثلاث يكون للشديد القوي، ويبقى متعكنن ويعكنن علينا. وعلى ايه ده كله؟ ما يفرق على روحه شويه في عضم ويجي يشوف شغله احسن. وطبعا يوم الاربع ده يوم للولاد يقضي في البيت. يا عيني، بس يوم الاربع ده مش يوم اجازات. يستريح شويه يا اخي، هو يعني مش من حقه؟ يستريح من ايه؟ من عناء الراحه. ويا ترى يوم الخميس؟ طبعا ما بيجيش، هيجي علشان نص يوم. وطبعا الجمعه ده الاجازه الرسميه طبعا. امال سيادته بيشتغل يوم ايه؟ عندك يا اخي يوم السبت بحاله بس، ويوم الحد. لا ده اجازتي انا، وهو ما يعرفش يشتغل من غيري. شوفي بقى، رغم كل شيء انا مصمم اقابله دلوقتي، لازم تسمحي لي ادخل واقابله. مع السلامه يا عزيزه هانم، خطوه عزيزه زي حضرتك تمام، ما تبقيش تحرمينا من انوارك. يعني يا عيني بقى دي اللجنة الهامة. هي الحقيقة باين عليها هامة قوي. انا سعيدة امي باين مواعيدي ومبالاتي النهاردة. مفضل سعادتك دقيقة من وقت سعادتك. اتفضل. نعم عندي كلمتين للصالح العام وسعادتك موضع عملنا. احنا هنا لخدمة الصالح العام. اتفضل اتفضل عندي في المكتب. اتفضل اتفضل. يا ساتر يا ساتر. عندي كلمتين للصالح العام وسعادتك طبعا موضع املنا. خير ليك شكوى من الموظفين؟ والله ليا ورق بايخ عليه شهور وسعادتك بتطلع في الراديو والتلفزيون تقول انك في خدمه الجماهير كل وقتنا ووقت الشركه لخدمه الجماهير. الو اهلا اهلا يا ابو كمال. صح النوم يا اخي. سعادتك هتيجي الليله ولا هتهرب؟ اهرب اهرب ليه؟ ده انا خالبك امبارح. خالبني؟ لولا انك سلطت عليا سوريا تشغلني كنت روحتك مديون. ما ناخدش منك غير كلام يا اخي. مش كفايه انك سعيد في الحب، عاوز تبقى كمان سعيد في الليل؟ وحياتك لغلبك الليل. على فكره المدام بتاعتي بتسلم عليك وبتقول لك ما تنساش الورق الابيض للولد. من عينيا هجيب له رزمتين ورق ابيض وعلب الظروف وعلبتين دبابيس كمان. حالا هخلي السكرتيره تحضرهم كده. وهي يا عم محضره لك العشاء اللي انت طلبته. الصواني المستفه والفراخ المكتفه. وانت عايزها مكتفه ليه؟ هي هتهرب. ما تنساش كمان المكرونه بالبشاميلي. وليه البشاميلي؟ هتخليها لك الباشا صنفي. خير ربنا كتير يا راجل. على فكره عزيزه هتيجي معايا، هي كانت عندي من شويه، كان لها عندنا حسابات متاخره، خلصتها لها مساجة ما شربت القهوه. وحياتك وروحت بالشيكات فعلا. اهلا وسهلا بيها معاك، ما تتاخروش ان شاء الله. مع السلامه. حضرتك جاي تهنيني بحديث التلفزيوني؟ متشكر جدا متشكر. بيقولوا لي ان الكرافطة ما كانتش ماشيه مع البدله. ها ايه راي حضرتك؟ انا رايي بقى قالوا الشاعر القديم. الشاعر القديم قال ايه عن الكرافطة بتاعتي؟ قال اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فلا تلم الاولاد يوما على الرقص. رقص رقص ايه؟ فين الكرافطة؟ سعادتك بقى بدون تملك يعني مدير هايف وتافه. بتقول ايه؟ وحرامي كمان بتسرق الادوات الكتابيه توديها لاولاد اصحابك. مجنون قليل الادب. ايه ماجي يا سعادتك، الباب مقفول من جوه والمفتاح في جيبي. سلك التليفون قطعته بعد المكالمه وجرس كمان. انت مين؟ عاوز ايه؟ وانا اتحركت من كرسيك هفتحك بالتمثال الحديد ده. انت زي القط وانا زي الجبل. عاوز ايه؟ انا جاي اشكيلك من تزويج الموظفين، الاقيك انت مثال الاهمال والتفريط وبتسرق ادوات الشركه كمان اللي اتمنتك الشركه عليها. انت عاوز ايه؟ مش هسيبك قبل ما ارسلك كلمتين زي السم بجتتك. انا بقالي شهور ومش طايق حقوقي وعزيزي هانم تروح بالشيكات مسافه القهوه. انا مستعد اخلص لك كل طلباتك حالا. وحاطط لي قفه قد كده فوق نفوخك. وقتنا للعمل لا للزياره. وتطلع لي في التلفزيون تقول انك في خدمه الجماهير وفي خدمه صحتك كمان، واللي شغلك قوي الكرافطه اللي مش ماشيه مع البدله والصواني المستهتفه. بس لو صحتك تهدى. خلاص خلاص اكتفي بالعلقه دي. بكره حاجه اخد حقوقي. اياك تعمل لي كمين او تسلط عليها موظفينك. هجيلك ومعايا عصابه قوات لحمايتي هيكتفوك اكتر من الفراخ المكتفه. ارجع في كرسي ما تتحركش الا بعد ما اخرج بربع ساعة. وخد بالك بقى انا مش جبان، مش بنكر نفسي. عايز تعرف انا مين؟ انا راجب اللي ما يعجبوش العجب. اسمع يا رجب يا اخويا. نعم. احنا اقرب اصحابك وعشان كده اتفقنا نتلم ونكلمك. خير يا سلام. في ايه يا بهجة؟ خير طبعا، بس واجب الصداقة والعيش والبلح اننا نصرحك. ايه وغشتوني. احنا بصراحة مش عاجبنا سلوكك. ليه ليه لا سمح الله، سلوكي غلط في ايه؟ قد يعني تصرفاتك. حكاية العجب اللي مش عاجبك ده. ايه عاوز يعجبني العجب والخطأ؟ لازم تعيش الواقع، لازم تجاري الحياة، ولازم توقف تعرضك لكل خطأ وتبطل تتدخل وتقاوم وتقاوح. والآخر انت اللي هتتبهدل وتنضرب. لازم نضع نهاية لكل ده. اسمع كلامنا، احنا اصحابك ومش هاين علينا تبقى انت النشاز الوحيد في المجتمع. سبحان الله، بقى انا اللي بطالب بالاصلاح والدغري والصح، انا اللي بقى نشاز. اسمع بقى احنا مش عاوزين ناخد وندي، انت تسمع كلامنا وخلاص. ومبادئ بالله اشرب ميت. هو ضميري اديله اجازه مفتوحه. اديله يا اخي حبوب منومه. يا اخوانا انتوا بتطلبوني بالمستحيل، ده احنا كلنا في مركب واحد وسبناها تنحرف. هتغرق. ما تغرق، هي بتاعتنا. هو انت يا اخي هتصلح الكون؟ لا استغفر الله، بس هي كلمه وقلناها. ايوه قرار واتخذناه، وانت عليك تنفيذ انك تبطل احتجاجك على الخطأ، واي شيء تعتبره عجب لازم يعجبك وتقبل، والا ايه هي فيها تهديد، والا ما احناش مسؤولين عن اللي هيجرالك. وانتوا امتى بتنفذوني؟ يا دوبك كل مغامرة هاخشها تقعدوا تسمعوها وبعد كده تلوموني، وانا اللي باخده منكم. اسمع بقى انت الخسران، انك سمعت كلامنا لا هنسمع لك حاجة ولا هنلومك. ويخلصكم حد الهريب برضه يلومني. عموما بعد الحركة الجاية نكمل كلامنا. هو في حركة جاية؟ مال هتسمعوا عنها قريب. يعني نقابلك في أي مركز إسعاف نلحقك على أي قسم للشرطة. أنت يا رجب بتقضي أيام أجازتك دي فين؟ يا اخويا اللي ما بتقعد معانا ولا بنشوفك. بديلك اجازه مني يا حرام المفصول. لا صحيح. إيه؟ بس يعني الاسم اجازه مش دي فرصه تقعد معانا نقعد مع بعضينا كده نشوف احوالنا، ولا القهوه احسن مننا؟ ما تقوليش كده يا حرام المفصول. الله، امال بتروح فين؟ المحكمه. الايه؟ المحكمه؟ ايوه المحكمه. محكمه ايه بقى يا فار؟ المحكمه اللي فيها قاضي ومتهمين وشهود واحياكر ونيابه. يا حافظ يا رب. وايه المناسبة يا راجل؟ بتسلى، بدرس. تدرس المحكمة؟ أوه. ايه يا اخويا انت هتمتحن فيها؟ كويسة. لا بطلع على احوال الدنيا، المحكمة دي ايه؟ فيها دنيا ثانية. فيها العجب. يوه، لكن ده انت ما بيعجبكش العجب. وحصلح العجب اللي مش عاجبني. وانت بقى تفهم ايه في القضاء والقانون؟ شوف بقى ولا حاجة. كده؟ امال هتعترض على ايه؟ هتصلح ايه؟ يعني حاجات كده بتعطل سير العداله. وانت مالك انت ومال العداله الاخرى؟ هتعب لو شرحت لك. ايه عن اذنك؟ رايح تصلح الكون برضو؟ رايح اساعد العدل علشان ياخد مجراه. يا رجب اعقل، يا رجب اعقل، هتروح المحكمه برجليك. ما تخافيش، اشوفك بخير. امتى يا اخويا؟ بعد ست اشهر ولا سنه ولا مؤبد؟ حضرتك بتيجي لمؤاخذة المحكمة كل يوم مش كده؟ ايوه صحيح. من غير تطفل اقدر اعرف ليه؟ ليه باجي المحكمة كل يوم؟ ايوه. يا ترى ليك قضية كل يوم؟ لا لا ولا قضية ولا حاجة، مسألة هواية. بس مش هواية غريبة شوية فعلا؟ لكن اهو اديني بتسلى واستوعظ. ووقتك ده بتضيعه كده من غير مقابل؟ الحمد لله انا موظف ومستور وعندي اجازه. ايوه بس الهوايه دي لما تجيب لك قرشين يوماتي مش احسن؟ قرشين منين؟ الحياه تحتاج مصاريف، والمثل بيقول اعمل بقرش وحاسب البطال. ايوه ده صحيح. طيب يضايقك انك تطلع يوماتي كده برشين حلوين 10 20 30 قرش؟ لا لا لا ده كلام برضو يا سيدي. انا اقول لي الاسم الكريم بتاع سيادتك ايه؟ رجب. محسوبك رجب الجودة. طب كده بقى انا اضمن لك 10 20 30 جنيه كل يوم. لا لا لا لا ده مش معقول، ده يمكن انا ما حصلهمش. ايه رايك بطال؟ جاهل مين اللي يقول بطال؟ المكسب حيل هديك المكسب، انما مطلوب مني بقى اعمل ايه بالظبط؟ ولا حاجه، كلمتين هتقول. كلمتين ايه بقى؟ كلمتين تقولهم كده قدام القاضي. اترافع. انت لا سمح الله محامي عشان تترافع؟ مش معقول عايزيني. مش ممكن. اكونش متهم؟ متهم ايه بس لا سمح الله؟ ما هو ما بيوقفش يتكلم قدام القاضي غير المتهم او المحامي. ليه؟ مفيش وكيل نيابة؟ مفيش شهود؟ ايوه بس انا مش وكيل نيابة، حتى ما انفعش. لكن هتنفع شاهد. شاهد على ايه؟ اللي هنقول لك عليه. مش فاهم. الحقيقة احنا عندنا كده قضية مهمة والشاهد بتاعنا ما جاش. اه وعايزين نحل محله مدام فاضي. قادر اسيب ادي ورقه ب10 جنيه حلال عليك. عايز نشهد زور. زور مين؟ هو انا يخلصني ده الناس الطيبين اللي زيك يقولوا عليها الاسم الضيق ده شهاده زور ملهاش اسم تاني. انت باين عليك طماع قوي. اتفضل يا سيدي ادي 10 جنيه كمان 20 جنيه في كلمتين بطار. بس حضرتك مش شايف مش شايف غير انك راجل بترفض رزق جايلك. 1000 واحد هنا بيشتغلوا الشغله دي. 1000 واحد انت فكرك كل الشهود اللي في المحاكم صادقين؟ ما كانش حد اتحابس. وعايز نشهد اقول ايه بقى؟ انا فهمك بقى يا سيدي الحكايه. قضية رقم 7 المتهم محمود محمود. ابراهيم ابراهيم المحامي وحاضر عن المتهم. الشهود. الشاهد الاول رجب رجب. افندم انت رجب رجب؟ رجب يا فندم. 3 رجب؟ ايوه فندم ربنا كتير. قول والله العظيم اشهد بالحق. والله العظيم اشهد بالحق. شفت ايه؟ ما شفتش حاجة. نعم ما شفتش حاجة ابدا والله. ما جاي تعمل ايه؟ جاي اشهد زور. بتقول ايه؟ سجل يا حضرة الكاتب. بقول اني واخد 20 جنيه من الراجل ده علشان اشهد زور قدام سعادتك. راجل مين؟ الراجل اللي بيحاول يتسحب ده. امسكوه اولا عشان ياخد جزاؤه. اقبض على الراجل ده يا عسكري. اقبض عليه. هاته هنا. كمل يا رجب شهادتك. يا فندم انا ما فيش رجب شهادتك. انا اسمي رجب رجب رجب الشهير باسم رجب اللي ما يعجبوش العجب. والشهرة دي جاية منين؟ من ان ضد الخطأ. اي خطأ موت وسلمي اشوف خطأ. وشهادة الزور مش خطأ؟ اكبر خطأ. ايه عشان كده انا حالف يمين بالله اشهد بالحق وشهدت بالحق. وادي العشرين جنيه اهم اهم. الفلوس دي حرام. الراجل ده اداهم لي مقابل كلام لقنهولي وحتى نسيته. وقبلت العرض والفلوس بتوعه عشان اكشفه قدام عدالتكم. الكلام ده خطير يا رجب هنحقق فيه وانا متحمل مسؤوليته يا سعادة القاضي. كلامك ايه يا متهم محمد محمود؟ كذاب يا سعادة القاضي. انا ما اعرفوش ولا عمري شفته. امال قدمت اسمه كشاهد ليه؟ حضرة المحامي رايه ايه؟ يا فندم القضاء الجالس والقضاء الواقف والمحاماة كلها تتعاون من أجل العدالة. وانصح تهمة هذا الشاهد لموكلي فللعدالة أن تأخذ مجراها. أنا لا أقبل الدفاع في قضية تستند إلى شهادة الزور. وحظك إيه يا رجب في أنك تعترف على الراجل اللي استأجرك لشهادة الزور؟ عشان ياخد جزائه وتلف شهود الزور كمان تنخرط. إذا ثبت أن كلامك صحيح فانت رجل شجاع حر الضمير. يا فندم اسال علي اقسام البوليس. مفيش كام يوم الا وتلاقيني واقف موقف زي ده واحرر محاضر للناس وناس تحرر لي محاضر واقف ماشية. يحال المتهم محمد محمود والشاهد رجب رجب للتحقيق في اتهام الثاني للاول بتحريضه على شهادة زور ودفعه مقابلا ماليا لقاء ذلك. رفعت الجلسة. يا جنبي يا راسي يا صدري يا رجلي يا اخويا اختصر ما تتعبش قلبك قول يا كلي. لا حول ولا قوه الا بالله. على الوجع والصريخ ده من امبارح. من ساعه ما رجعوا لي بيه اهل الخير وهو مضروب ومتعور. وسرقوا كمان ساعتي ومحفظتي. هم مين يا رجب؟ اهل المتهم اللي فضحته في المحكمه. وحد يعمل كده برضو يا رجب؟ احنا يا رجب مش قلنا لك بطل ما يعجبكش العجب. قلتولي اطلع عليك الاخير. هل انا وافقت؟ يا كلي. طيب ما عملتش محضر دي اللي ضربوك؟ انا ما شم نفس واقدر اوصل للشرطه. ده انت لازم تروح الشرطه وانت في حالتك دي عشان يثبتوا الحاله. بس انا ما اعرفش على مين اللي ضربوني. شفت بقى يا رجب اخرك المقاوحه. يا ابني الباطل لسه له ضوافر وانياب. حاصف ضوافره يعصعصه جتتك. هخلع عن يا ابوك يخلعوا لك جسمك ومفاصلك. لا يمكن اشوف خطا واسكت. لازم تنضرب. مش مهم. كل اصحاب الرسالات حرام عليك علي. كلهم كلهم تحملوا التضحيه. الدكتور الدكتور ما قالش انت يا رازل. مش تستريح بس يا اخويا لما تتلم على عظمك. ايه واسيب شهود الزور يا ضليل علينا طول ما انا قاعد. انت ناوي؟ طبعا باذن الله. خليكوا شاهدين على صاحبكوا ده اللي عاوز يقسم العيال. ايوه مراتك عندها حق بقى يا رجب، كل كام يوم ترجع لها مضروب وتروح تجيبك في الاسعاف او المستشفى. وماله ما بتشاركش التضحيه. يا سيد الله الغني عن المشاركه دي. مش مرات رجب اللي تتخلى عنه، انت اصيل. يا رسالتي. رسالتك. ايوه رسالتي بتوجعني. رسالتي يا حرام لبكره تدخل التاريخ. انا يا اخويا لا عايز ادخل تاريخ ولا جغرافيا، انا عايزه رجب رجب جوزي يكون سيد العقلين كده ويبطل رمي جيتك على الناس. ازيك العافيه بقى يا رجب. يا سيد ما يجيش منه بقى. لازمك حاجه يا رجب، عندي لك يومات نطمن عليك لحد ما ترجع لقعدتك معانا في القهوه. نشوفك بخير بقى ان شاء الله. تسلم رجلكوا يا سباهجه انت وسلام. بقول لك ايه، ان شاء الله المره الجايه نشوفك في مستشفى ايه. بمستشفى حي الازهار. اشمعنى مستشفى حي الازهار؟ في خدمه اسرع واحسن هناك. لا لا لا، لان العلقه جايه هتكون بره محكمه حي الازهار. من لقاه في حي الازهار. صباح الخير يا مهجد. صباح النور يا رجل. مالك بترد من غير نفسك كده ليه؟ لا ابدا، بس متضايق شويه، تعلم من ايه؟ مفيش في الدنيا حاجه تستاهل الواحد يزعل منها ولا يزعل عليها. اعمل معروف يا رجب اعتقني من فلسفتك بتاعت الصبحيه دي. يا راجل انا عايز اهون عليك، فانت بهجت الظريف اللي ما يبطلش ضحك. الحياه تقيله يا رجب، الهموم مش عايز تسيبني. خلاص سيبها انت. لا سيبني انت. هات يا بندو واحد قهوه مظبوط على حساب العمك بهجت. ايه بهجت مزروق قرشين يا رجب؟ سيبني سيبني، انا هفرقع لوحدي. يا سيدي افرقع معاك، فك عن نفسك واحكي لي. وكمان حاطط ايدك على خدك. يا اخي وانا حاططها على خدك انت؟ ما هو ده غلط. غلط ان احط ايدي على خدي؟ الاستسلام للهم غلط. انت عارف يا بهجت ده بيعمل ايه في الانسان؟ عارف بس مش وقت، مش وقت يا رجب. عارف انه بيجيب الامراض، الامعاء تتقارب، المخ يرتبك. يا رجب اعذرني، الناس عايشين في اوضاع غريبه. عشان تعذروني لما اثور على الخطا وقومه. دي مش اوضاع غريبه وبس، دي اوضاع مقلوبه. والمدهش ان الحياه راضيه بالاوضاع المقلوبه، ومن زمان، حتى من ايام الفراعنه. فراعنه؟ يا راجل يا اخويا ايه بس اللي جاب الفراعنه في موضوعك؟ ما انت بتتكلم كويس بالصوت. صدقني من ايام الفراعنه. انا عارف انت مش عايز تسيبني غير لما تضحكني. ايوه كده اضحك يا راجل، الدنيا ما تستاهلش. بس قولي الاوضاع مقلوبه ازاي من ايام الفراعنه؟ عندك الاهرامات. الاهرامات؟ ايوه الاهرامات اللي في الجيزه. مالها الاهرامات اخرى؟ سلام عليكم. اهلا سلامة، اتفضل. سامعك بتجيب سيره الاهرامات. طب ودي فيها ايه؟ هي الاهرامات هتشغل لما جبت سيرتها؟ هتلاقيها يا بندو لعمك سلامه. احنا بنتكلم في الاوضاع المقلوبه، لقيت رجب بيقول لي من ايام الفراعنه والاوضاع مقلوبه، والدليل الاهرامات. مالها بقى الاهرامات؟ كل هرم قد كده ومبني بالمقلوب. الهرم مبني بالمقلوب؟ الثلاث اهرامات مبنيه بالمقلوب. مش فاهمين غلطك ايه يا رجب. ايوه المفروض تتبني ازاي؟ حتى الاهرامات يا رجب مش عاجباك. كل هرم من دول مبني ازاي؟ مبني بالحجاره بطريقه فنيه هندسيه وعبقريه كمان. برضه مش هتاخد لما تقوله مبني ازاي. الله، ما اقول لك يا رجب، اولا قاعده ارضيه بيتدرج فوقها البنى لغايه القمه. كويس خالص، هدي بقى نقطه اعتراضي. هو ده بقى العجب اللي مش عاجب في رجب. امال يعني كان بيتبني ازاي؟ منك نستفيد. كان يتبني بالعكس، بالمقلوب. هو دلوقتي بالمقلوب. الله، انت بتتكلم جد يا رجب. كنت عاوز القمه تبقى تحت والقاعده تبقى فوق يا رجب. ازاي؟ امال يبقى اسمها قمه ازاي؟ يا سيدي كانوا يلاقوا لها اسم تاني. طب ايه الفايده من اللي بتقوله ده؟ ايوه صحيح، ايه فايده الهرم لو كانت القمه تحت والقاعده فوق؟ وايه الفايده من وضعه الحالي؟ القمه فوق والقاعده تحت. ولا فايده ولا حاجه. الفراعنه بنوا الاهرامات عشان يندفنوا فيها. ولو الناس تستفيد من المباني دي مش كان يبقى احسن؟ والناس هتستفيد ازاي لو كان كل هرم اتبنى بالمكاتب؟ لا لازم تقتنعوا انه مش في المشقلب. المشقلب هو البنى الحالي. اقتنعنا. قولنا بقى، لو كانت القاعدة العريضة دي من فوق كانت نفعت الناس اللي بيروحوا يتفسحوا هناك. طب كانت نفعتهم بايه؟ كان يعملوها ضليلة مظلة يقعدوا تحتها تحميهم من الشمس ومن المطر. يا سلام، دي فاتت خوف وخفرع ومنقرع كمان. لو فكرتم بمنطق المعقول المقبول ما كنتوش ضحكتم سخريه من رايي. اسمع بقى يا بهجت، بقول لك ايه، رجب ده يا اما عبقري يا اما مجنون. يا سيدي لا عبقري ولا مجنون، انا راجل ضد الخطأ، ما عجبنيش العجب ولا اي شيء يؤدي للعجب. ايوه يا رجب، انت هتفهم اكتر من خوفه واخواته. دلوقتي انت متعود تصلح الخطأ بطريقه عمليه. خطأ زي ده حصل لحظه ازاي؟ هتروح تقلب الهرم؟ هعدل الهرم، مسير الاقي 500 راجل واكتر يقتنعوا بوجهه نظري وانها للمصلحه العامه، ونروح بالليل وهوب نعدل الهرم. نهارك سعيد يا اخي. انا عايز اتغدى. تحت امرك. تحب تاكل ايه؟ اولا انا اهنيكم بمطعمكم ده منتهى النظافه. أيوة. النظافه والامانه والصمت الممتاز هي راس مال مطعمنا. واضح جدا، وحسن مقابلتكم كمان. ده شرف لينا ان امثال سعادتك يبقى زبون عندنا. ان شاء الله تفتحك لبن، اصل انت بقى اول زبون يجينا النهارده. ايه ايه طبعا، انا قلم كويس دلوقتي مش هتلاحق على الزباين. قولي عندك سمك؟ طبعا، ولا تلاقي السمك الا هنا. حكيم انا بقى ايه كيف سمك. تبقى ساعتك هتاكل سمك. يعني سمك؟ ما هو طبعا لازم السمك يبقى سمك. عمر السمك ما كانش بالسمك. تحبه ساعتك؟ لو سمحت مقلي بس مش محرمش قوي. طلب ساعتك موجود وطاجن رز معمر. يا عمر قلبك يا عمر بيتك الحاني. احضر لك الطلب حالا. اتفضل. محل نظيف بصحيح، جالس نفسي منتهى الادب واللباقه، وانا اول زبون عندهم النهارده، هتفانوا في خدمتي طبعا. ايوه سعادتك هتاكل وتدعي لي. الف هنا وشفا مقدما. اتفضل. شكرا. ما اسحايا؟ لا ابدا ابدا، الكتيبه بتاعتك قامت بكل الواجبات. كتيبه؟ ايوه، المساعدين دول كلهم، واحد جاب الفوطه، واحد جاب الصحون، وواحد جاب الشوكه، وواحد جاب السكينه، وواحد جاب الملاحه، وواحد جاب العيش، وواحد جاب الشطه، وواحد جاب الكوبايات، وواحد جاب الميه. كتر خيرهم جميعا. كلنا هنا في خدمه سعادتك وكل الزباين. مع ان واحد بس كان ممكن يجيب كل دول، لكن يلا معلش. ارزاق بقى سعاده البيه، ارزاق. عند اذنك. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، ايه ده؟ الله، انا اخويا ريحته فزع كده. معقول بعد الدباغه دي كلها سمك فاسد؟ ده السمك بايت وفاسد بالفعل. يا جرسون، يا جرسون تعالى من فضلك. افندم سعادة البيه، السمك ده ماله كده؟ ايه ماله يا فندم؟ السمك ده فاسد مزلخ، ده سمك سام. لازم سعادتك غلطان يا مخلص. انتوا يا جدعان انتوا فاتحين المطعم ده عشان تسموا الزباين؟ من فضلك انت في مطعم محترم. محترم ازاي وانت جايب لي سمك بايت بقاله سنه عندكم؟ يا فندم ما تقولش كده، ده من البحر للصناره للغسيل للطفرة. ايوه بس الكلام ده بقى من سنه. لاحظ حضرتك انك بتسيء لسمعتك. انا لازم افضحكم، لازم اخد السمك ده واديه الشرطه حالا. في ايه يا عبدو؟ سعادتك زعلتني. السمك مش عاجبه يا فندم. سيادتك مدير المطعم؟ ايوه وتحت امرك. انتوا بتغشوا الزباين، جايبين لي سمك وعفن ومزلخ. ما تزعلش ما تزعلش يا سعادة البيه، بس راعي جنابك ان المطعم بيدخلونا ودقيقك ممكن يطفش الزباين. قصدك ينخز الزباين. شيل السمك عفن، هات لي البيه موزه ضاني وخضار ورز وفاكهه على حساب، يعني على حساب المحل. مشكر بس ارجوك تقبل، عندنا لحم ضاني معتبر. ما هو قال لي كده برضه على السمك. جرب سعادتك اللحمه اللي في محلنا، بس اؤكد لك ان السمك يا حضره المدير دي ريحته اهي اهي. شم ده، انا خايف سمك وافهم فيه. طيب خلاص خلاص، بلاش السمك، هات يا عبد اللي قلت لك عليه. احنا تحت امرك وفي خدمه سعادتك وفي خدمه كل سمك. ما تاخذنيش حكيم، انا لا مؤاخذه ما طقش اشوف غلطه وما طقش ريحه السمك البايظ. طيب على اذن سعادتك. هيبقى نهارهم اسود لو جابوا لحمة فاسدة كمان. نهارك سعيد. نهارك سعيد. الكرسي ده فاضي؟ اه المحل كله فاضي زي ما حضرتك شايف. معلش ان انا اقعد جنبك. ابدا تشرف. نتسلى مع بعض. شكرا يا جرسون. ايوه فندم تحت امرك. عندك سمك؟ طبعا يا فندم. سمك مشوي مقلي صينيه اي حاجه. طيب اديني سمك مقلي ورد. تحت امرك يا فندم. حضرتك طلبت سمك؟ ايوه كمان انك كيف سمك زي السمك اللي هنا بقى مش هيعجبك. ازاي؟ ابدا سمك بايد فاسد مزنخ. معقول دلوقتي تشوف؟ بلاش اطلب حاجه ثانيه. يا استنى لما تشوف وتشم بنفسك. وعليها وجع بطني. انا طلبت سمك ورجعته لاني لقيته فاسد. حكيم انا زيك برضو كيف سمك. معنى كده المطعم غير امين. ممكن يكون كل الاكل فاسد وحامل زي السمك. استنى يا... بس يمكن يجيبوا لك سمك تاني. الجرسون اهو جاي. اتفضل سعادتك. ادي المدبني. اتفضل سعادتك. ادي السمك المدبني. اي خدمه كمان؟ سعادتك تشم السمك يعني؟ ده سمك منتن ومزنخ. انتوا بتسمموا الزباين؟ ده نفس السمك اللي انا رجعته. ازاي هنديني المطعم؟ انا حنده الشرطه، حنده الاسعاف. يعني جنابك اللي اتسلطته. انت اللي خليته يشم السمك. ايوه وعاوزنا اشوف جريمه قتل واسكت. انت يا وش البلاوي، انت يا وش الفضايح، انت دسيسه على مطعمنا. احنا هنوديكم في ده يا غشاشين يا قتلة. احنا هنرنك علقه انت واللي جايبه ساعدك على التشهير دينا. يا جرسونات خذوهم المحسن وضربوه. ده كلام فارغ. شيء زاد عن حده، شيء لا يطاق. اخبار الجرايد دي هتجنني. ايه مد يا رجب؟ ايه مد الصبح؟ مش معقول الدنيا تبقى غلط في غلط بالشكل ده ابدا. الله. قلنا ايه مد يا رجب؟ خلينا نشرب قهوتنا برواقه بقى. هو رجب ماله يعني صبح متنرفز كده؟ سيبه يا بهجت ما تفتحوش. هو اللي فيه طبع بيبطله؟ لما تكون السكين على رقبتي مش هبطله. تلاقيه قرف الجرنان خبرين ليهم العجب. قامت النغزه بتاعه اتحركت عليه. هو غلط بعقل، هو عجب بعقل. يا رجب يا رجب قلوبنا نقول لك سير الحياه ما يخلاش من غلط. وانا ما عنديش مانع يكون في غلط بس ده كتير. مش ملاحق اقاوم ايه ولا ايه ولا ايه. الله. المهم انك تطير فنجان القهوه من مخنا. ما حدش قال لك قاوم الخطا. سيبه يا اخي. ايوه وسيبنا احنا كمان نتقطع بالقهوه. انا اشوف خطا واسيبه ارفض من ضميري. دي مسؤولية يا اخوانا. طار فنجان القهوة عليه العوض. هو رجب مش هيهمد غير لما نعرف منه ايه الغلط الجديد المعترض عليه. بس يا سلامة يا اخويا، مش معقول يعني كل ما نقابل رجب في القهوة يعمل فينا كده. الله. نعم يا رجب. ايه العجب الجديد اللي مش عاجبك يا سي رجب؟ انا مش معترض على الاخطاء نفسها، انا معترض على كترتها. اجيب وقت منين عشان اقاومها؟ اقطع نفسي يعني؟ يا سيدي ريح نفسك وريح. ايه العجب اللي زعلك دلوقتي؟ اسمع سيدي الجورنال بيقول ايه. الجهات الزراعية المختصة استوردت آلات إلكترونية حديثة بمليون جنيه. خير وبركة. طب ايه الغلط في كده؟ ايه العجب؟ مش تستنوا عليا لما قرأتكم بقى الخبر. استوردت آلات إلكترونية بمليون جنيه. مليون جنيه؟ الآلات دي بقى تذيع الموسيقى في أنحاء حظائر الأبقار والجاموس. أبقار؟ جاموس؟ مش بقول لكم عجب؟ لسه اسمعوا. وذلك بعد ان انتهت الابحاث الى ان سماع الابقار والجاموس للموسيقى يساعد على ادرار اللبن بكميات وفيره وبخواص غنيه مرتفعه القيمه. يظهر بقى رجب المره دي له حق يتجنن. يتجنن ليه؟ اذا كان الخبراء شافوا كده. مليون جنيه يا سلامه. وعشره مليون كمان، مش هناخد ديهم لبن زياده؟ فوت يا رجب فوت. روق وهدى وخليك حليب. نهارك قشطة يا رجب. يا سلام المدهش المؤلم انكم بتسكتوا. يا رجب يا اخويا. الجهات المختصة درست الموضوع اقتصاديا وشافت انه المليون جنيه دول هيتعوضوا بملايين. خلاص موافق. انا جاهل والخبرة بيفهموا. يعني هنعرف نتلم على فنجان قهوة تاني من غير ازعاج. بس ده مش الموضوع يا اخويا. يا خبر. امال ايه الموضوع بس؟ البقر والجاموس دول اللي مزاجهم هيكلفنا مليون جنيه. مالهم؟ ما تسيبهم يا اخي يسمعهم وينبسطوا. مش بتقول انك بتحب الخير لكل الخلق؟ ها؟ البقر والجاموس مش من خلق الله ولا ايه؟ ما انا من حبي للخير لهم حامل همهم. في ايه يعني؟ مش جايز البقر والجاموس ما يحبوش الموسيقى اللي هيسمعوها من الالات الالكترونيه؟ في حد ما يحبش الموسيقى يا رجب؟ دي يبقوا بهايم بصحيح. مش عايز بعضهم يحب الموسيقى الشرقيه وبعضهم يحب الموسيقى الغربيه؟ برضو رأي نكون السبب في خناق البهايم مع بعضها والحظيرة تقوم فيها معركة بين أنصار القديم والجديد. لا المرة دي بقى رجب بإنه عنده حق. بلاش كده، الخوف إنهم يسمعون موسيقى من بتاعت اليومين دول، الديسكو والجازبان الفاخر. صحيح النوع ده من الموسيقى ممكن يزعج ويرعب البقر والجاموس. أو كده تقوم أعصابه تتوتر تتقلط. عمرنا ما احنا طالعين منه كيلو واحد لبن. طب والحل؟ الحل إيه يا رجب؟ الشيء العجب ده، الخطأ ده علاجه شيء واحد. طب ايه هو يا رجب؟ شوف يا سيدي، عايز يعملوا للبقر والجاموس برنامج زي برنامج ما يطلبه المستمعون. ايوه ويذيعوا الغلوة المطلوبة واسماء البقر والجاموس اللي طلب. اهدى من البقرة الفلانية للجاموسة فلانة وللعجل فلان بمناسبة الخطبة. لا يكون لهم كمان اغاني مخصوصة. طب زي ايه يا رجب؟ الغنوة اللي بتقول مثلا ماشي كلامك ماشي على ارني وعيني ماشي خلاص. وغنوة تقول ايوه بهيم بحسنك ليل ونهار. ايوه بهيم بحسنك ليل ونهار يا مخلي ارن القلب حصاك. ضحكتم مزاجكم اتعدل. بقول لك ايه يا رجب؟ يا نعم. ما تيجي تروح معايا سينما بالليل؟ هاوي فيلم كويس؟ فكرتني، اهو فيلم كويس فيلم غلط، اهو احنا ونصيبنا وخلاص. يعني ايه وخلاص؟ يعني حتى لو الفيلم ما عجبكش ارجوك انت عارف الباقي. باقي ايه؟ الله، يعني ما تكسفناش مع المتفرجين وتعلق على العجب اللي هتشوفه. انت بختك بقى سلامة يا اخويا. سلامة، لسه كتير على الفيلم ده يا سلامة؟ لسه طبعا يا رجب. يا اخي ده فيلم ممل بشكل. بس استنى يا رجب. استنى ايه يا راجل؟ الله، احنا مش اتفقنا يا رجب؟ اتفقنا على ايه؟ قول لي يا سلامة. نعم. هو الفيلم ده ما فاتش على رخامة؟ لا طبعا فات. وازاي يا اخي سمحت بالمشاهد دي؟ الله، اخشع يا رجب اخشع، خلينا نشوف الموضوع. هو ده له موضوع؟ يبقى معقول ده الام هي اللي تلبس بنتها الفستان المكشوف ده؟ دي ام دي يا راجل. يا راجل المتفرجين ابتدوا يولعوا. اسكت بقى. بيتفرجوا على ايه؟ انا مش عارف. لو انا ليها لحاجه ايه ده؟ من فضلك مش عارفين نتفرج على الفيلم. الله، ولا يا اخي عملت لك حاجه؟ الله، ما الصبح نادي الكلام غلوشت علينا. ايوه صحيح يا سيدنا، احنا هنسمعك ولا هنسمع الابطال؟ ابطال؟ هو الابطال دول اللي يسيبوا صاحبهم في ايد العصابه ويهربوا؟ مش معقول كده، دي قله مزاج بقى وقل الذوق وعدم احترام. معلش يا اخوانا، الراجل كان بيوشوشني بكلمتين. معلش. حصل خير، نتفرج بقى على الفيلم. بس انا بقى ليه حق عند حضرتك؟ حقك عليا يا سيدي، انا برضه عديم الاحساس. ما قالك حقك عليا بقى يا اخوانا، هتضيعوا علينا الفيلم. معلش، عاجبك كده يا رجب؟ عاجبك؟ اسكت انت عشان اخواني. اسكت يا رجب. سلامة، انا تعبان. خلاص قربنا نقوم. ايه ده؟ في قلوب الاسود دي؟ قلوب ايه بس يا رجب؟ انت شايف الست البطلة قاعدة تتراجع جوزها يسامحها وحبة حبة هتبوس رجله؟ يمكن دلوقتي يسامحها يا رجب. يمكن. هي ايه يعني؟ غلطت ايه؟ كبرت؟ فتح الدرج من غير يزرق. ايوه غلط، لكن يتفلقوا مع بعضهم. خلينا احنا في الفيلم يا راجل. انا بكلمك في الفيلم. بتكلمه ليه بس؟ انت جاي الفيلم عشان تعفن علينا؟ حضرتك شايف الغلطه دي؟ ما تستاهلش الذل ده كله ولا لا؟ يا اخي، هو انت هتعمل مؤلف كمان؟ اوه مش اصول يا اخينا، حرقت دمنا بالصبح. ما هو ده غلط، الواحد يرحم ماء وجهه. يا ساتر، دي زوجه غلبانه يا دوب فتح الدرج جوزها، غيرها بتفتح محفظته، غيرها بتفتح دماغه. مش معقول في بني ادمين تلاقيه بالشكل ده؟ انت يا اخينا مش تعرف اداب السينما؟ اداب ايه؟ اللي شوف لا يدخل باب الاداب. هو انت مخلينا نشوف حاجه؟ انت لعنه بتسلطت علينا. لا بقول لك ايه، احفظ لسانك يا مهدي. ايوه لعنه وستين لعنه. معلش، حقكم عليا يا اخوانا، انا غلطان يا اخوانا. لا غلطان في ايه؟ احنا بنعترض على الغلط. ام تلبس بنتها في السمك شوف، اصحاب واكلين عيش وملح مع بعض، يسيبوا صاحبهم للعصابه ويهربوا؟ ادي احنا خليناها محاضر. اقفل يا جدع الفيلم، ولع النور. اتفرج بقى على التحفه دي، التحفه المزعجه، اعوذ بالله، ده اتحدث علينا منين؟ يا مهتم منك له، بطلوا لغط، بطلوا غلط قصدي. هاتوله مدير السينما، جيبوا مدير السينما، هاتوله الشرطه. اللي ادب اللي تربيه، احنا متربيين اكتر منك، سيبوني عليه. اوعى مش كده يا رجل، مش كده يا رجل، يا انت غلطان يا سلامة عشان اخدت السينما معاك. غلطان الف مرة، وادي النتيجة، هو اتضرب علقة ما حصلتش وانا طلعت بالكام تعويرة دول. رجب ده متعب لنفسه وللي حواليه، وهو ازعاج الناس في السينما مش غلط، بقى هو اللي ما بيحبش الغلط يقوم يرتكبه. مسكين ده داء عنده، وسبحان اللي يتوب عليه منه بقى. هو متصور انه مسؤول عن البشرية كلها يعني؟ بينه وبينك هو على حق في منطقه، لكن مفيش فايدة، العالم قايم على الغلط والصح. يا عم ده العمر بيخلص والغلط ما بيخلص، رجب ده أصل عقله تعبه. أيوة وتعبنا معاه وتعب أهل بيته، لكن أهو صاحبنا مقدرش يتخلى عنه. المرة دي اتضربنا عشانه، من عارف يمكن بكرة نتسجن عشانه من تحت راس العجب اللي مش عاجبه. وهو فين من يوم السجن؟ 4 أيام فاتوا دلوقتي من غير ما يظهر. على ما يتعالج بقى ويطيب. الله الله الله، بص بص ايه ده؟ مش رجب اللي جاي دي ثاني؟ الله الله، ده صاحب واحد من رجال الشرطة. الله، دول جايين على هنا. يا ترى عمل ايه تاني في 4 أيام اللي فاتوا دول؟ السلام عليكم. اهلا يا رجب. اهلا اهلا. دول يا حبيبي في ايه؟ الله الله، الشرطي بسك ليه؟ بقول لكم ايه؟ ايوه. الحقوني ب50 جنيه الاول. الله، طب استريح استريحوا الاول. اتفضل شويش، اتفضل. ايه الحكايه يا رجب؟ لا ابدا، غرامه الخناقه اللي عملناها في السينما. غرامه بتهمه ازعاج المواطنين واخلاق راحتهم بامر محكمه المخالفات. ال50 جنيه اهم يا اخويا، اهم يا اخويا ال50 جنيه. اتفضل يا حضره الشرطي، ممكن تفرج عنه بقى؟ يا سلام، بقى عنا القضية للخناقة دي؟ واتحكم فيها بالغرامة دي؟ الحمد لله، على أي حال برضو جت سليمة، مقدور عليها يا رجب. لسه بتقل ورا في السعيه يا رجب. النهاردة جاني إعلان دعوة أمام المحكمة. قضية تانية؟ أيوة، صاحب السينما رفع قضية مطالبني ب1000 جنيه مقابل الخسائر والتلفيات في مقاعد وأساسات ومصابيح السينما. يا خبر، طب وبعدين؟ هتعمل إيه يا رجب؟ منين هتجيب 1000 جنيه؟ ال50 جنيه وقدرنا عليهم. ما تعملوا شم، ربنا عنده الفرج. ولقت يا نصيب اشتريها واكسب البريمو 5000 جنيه وادفع منها الغرامه 1000 جنيه. طب وال4000 الباقيه نخاوم بيهم الخطا في 4 سينمات تانية. بابا. نعم. عاوزك تشرح لي بيت شعر عندي في الكتاب ده. ايه هو يا بنتي؟ قولي اهو. قال الشاعر: ايوه، دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البالي. إيه ده؟ أنت بتاخده في المدرسة الشعر بشكل ده؟ يا بابا، إيه في إيه؟ ده يا بنتي دعوة إلى السلبية. مش فاهمة. ده معناه إن الواحد ينام ويشخر ويسيب الغلط والتسايب والإهمال. كل ده في البيت ده؟ مش بيقول دع الأمور تجري في أعنتها، يعني سيب الحال يمشي على كيفه؟ طب وده فيها ايه ده؟ يا خبر، ده كلام خطير. ده بيقول كمان: ولا تبيتن الا خالي البالي. مش احسن ان الواحد ينام باله رايق؟ يعني ما يشغلش روحه باحوال بلده ونفسه، يعني يشوف العجب اللي بيشوفه ويصاهين. انت يا بابا رجعت للعجب اللي ما بيعجبكش في احوال وتصرفات الناس تاني. دي رساله يا بنتي. بيت شعر زي ده بيت خاطئ ومخرب، ولازم نهد البيت ده على دماغ الشاعر اللي قاله. ده الشاعر مات من مئات السنين يا بابا. خلاص، ما يصحش نردده ولا ننشره ولا نسمم بيه عقل الجيل الجديد بتاعك. انا اسفه يا بابا، ارجو اني ما كنتش ازعجتك. لا لا، انت ذنبك ايه؟ انا ليا كلام بقى مع الست النظره بتاعتك. اهلا وسهلا بالسيد رجب، شرفت المدرسه. شكرا، ده من ذوق سيادتك يا حضره النظره. خطوه عجيزه، احنا سعداء بدوام العلاقه بين اداره المدرسه واولياء الامور. لا، واجبنا المشترك، وحضرتكم بصراحه قايمين بدوركم المشكور في تربيه اولادنا. بنتك ما شاء الله من احسن تلميذتنا، ان شاء الله تكون راجع مستواها. كل الرضا، بس لاحظت ملحوظه قلت اكلم سيادتك فيها. بكل سرور، اتفضل. لاحظت انكم بتدوا البنات شعر في دروس اللغه العربيه، ليا ملحوظه عليه. اتفضل. اكتشفت في درس العربي بيت شعر مطلوب من البنات حفظه وشرحه. بيت ايه؟ بيت الشعر ده اللي بيقول: دع الامور تجري في اعنتها ولا تبيتن الا خالي البالي. ده من اروع الشعر. ايوه، بس مفعول وحضرة النظره. مفعول ايه؟ ده دعوة صريحة للسلبية وقبول الواقع بأخطائه. لا لا، مثل الدرجات ما هو ملوش معنى غير كده. ده يترتب عليه ان الاولاد والبنات ينشأوا على معاشة الخطأ، واعتباره طبعا شيء طبيعي. يا سيد رجب، انت جسمتها قوي، واكيد لك ان الفكرة دي ما جاتش على بال الشاعر لما قال كده. اه طبعا، لانه مات من مئات السنين، ما كانتش المدنية اخترعت الاخطاء بتاعت دلوقتي. يا سيد رجب، انت مجسم الامور خالص. ده الشطر الثاني من البيت اخطر يا حضرة النظرة. هي وصلت لدرجة الخطورة. امال ولا تبيتن الا خالي البالي. يا سلام يا سلام يا سيدي، تنام وتشخر وتحلم احلام سعيده وتسيب الخطا فارد جناحه. اللي بيفهمه في الشعر بيعتبروا البيت ده بيت فز، بيت عجب. انا بقى ما يعجبنيش العجب. عموما دي مناهج بتبعتها لنا الوزاره واحنا بس بندرسها. لا ده في كمان شويه امثال مشهوره بأتمنى مكافتها وإلغائها من قاموس حياتنا. أمثال إيه يا سيد رجب؟ زي المثل اللي بيقول امشي سنة ولا تخطي أنا. طيب ده مش أسلم؟ دي دعوة للتواكل وعدم اقتحام الصعب، وده خطر على الناس. يا ده أنت بتروح لبعيد قوي. ولا المثل الثاني بتاع ثبات تعلم في المتبلم يصبح ناسي. وده ماله راخر؟ المتبلم لما يصبح ناسي افكر واعلمه تاني تاني وراه لما يتعلم. طيب وخطوط المثل ده ايه؟ واضحه جدا، تفشي الجهل. والله افكارك اجتماعيه مفيده. يا خبر، ده سيادتك غلطانه نفس الغلط. غلط ايه لا سمح الله؟ اليافطه اللي ورا سيادتك دي المثل الغلط مكتوب فيها. من تدخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه. طب ده مش كلام صح؟ يعني اشوف انا وغيري الخطا ولمؤاخذة اسيبه من غير مقاومه؟ اذا كانت لا تعنينا. اي حاجه صح لازم تعنينا وتسرنا، واي حاجه غلط لازم تعنينا وتزعلنا. يا سيد رجب، هنزعل من ايه ولا من ايه؟ لازم نعترض ونقاوم وننبه ونحذر. هنعترض على ايه ولا ايه ولا ايه؟ تصرفتنا الخاطئه او شك تكون هي القاعده، هي الخبز اليومي لحياتنا. اتعشى ما كنتش ضيعت وقتك، لكن انا عندي ارتكارية ضد الغلط. حتى لو كان في ابيات الشعر وفي الامثال، وحتى لو كان في اليافطه اللي وراك دي، ارجوك تشيليها وهبعت لك يافطه احسن منها وافيد. فيها ايه؟ فيها المجتمع مسؤوليتنا جميعا، عارض كل خطا باصرار وصولا الى مجتمع سليم. اهلا وسهلا بالاستاذ رجب. مساء الخير يا سلام. اتفضل يا راجل اتفضل. ده غبت عن القهوه اسبوع، قلت لك اطمن عليك. والله فيك الخير، اتفضل، عندي مفاجاه هتسعدك. ايه حله المحشي؟ ايه انا لسه متعاش. محشي ايه وحله ايه؟ انا عندي كل، عندي ثروه عظيمه. ربنا يزيدك. ثروه ايه؟ فكره مين عندي جوه؟ مين؟ عندي واحد بيشرفني بزيارته، مبعوث العناية لفن التمثيل، المرحوم مشواري. لا راجل بلاش هزار، ده بقى خليفة يوسف وهبي. مين هو بس؟ ادخل وشوفه بنفسك. النجم الصفح والكوكب اللابع. دعبس البلاميطي. يا سلام، بقى دعبس، بقى بلاميطي بنفسه بشحمه ولحمه وفنه الخالد. الله الله الله، دي فرصه تشرف بمعرفته. اتفضل اتفضل، اظهر معانا. تعال بقى يا راجل، اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا حضرته الاخ رجب، احد هواة فنك العظيم يا بروفيسور دابت. اهلا. طبعا البروفيسور غني عن التعريف، اشهر من انجبت البشريه لانقاذ فن التمثيل. وجنابه بقى في التمثيل الدبلوماسي. لا يا اخي، التمثيل المسرحي والسينمائي والتلفزيوني والاذاعي والالكتروني كمان. البروفيسور بيمثل كل دول؟ ده لازم بيتعب قوي. ضروري. شفت للبروفيسور رائعته المشهوره بيتحطم وفاجعه في بئر السلم؟ ايوه بيت تخرب. يا اخي تخرب ايه؟ تحطم، بيت تحطم. تحطم تخرب، ربنا يكفينا شر هذا وذاك. ولا فاجعه في بئر السلم. يا سلام. سلام، الا فاجعه في بئر السلم دي كانت فاجعه تموت من الضحك. ده اللي بتقول عليها تراجيديا مش كده؟ صاحبك يظهر ما وردش على مسارح ولا سينمات. ازاي بس يا بروفيسور ازاي؟ بس هو اللي ذاكرته بقت. شيخوخة بقى خلاص. ساعتك عملت بيت تزلزل في التلفزيون مش كده؟ قصدك بيت تحطم. ايوه التلفزيون عرضها من شهر. شفتها افتكرتها. بس حضرتك كنت فيها قاسي جدا على البطلة. السيناريو كده. بس يا راجل ده انت زلتها. ايه عجبتك؟ بصراحة لا. ده ظلم. هي يعني كانت عملت ايه عشان فتح الجواب من غير اذنك؟ ما هي دي عقدة الرواية. تقوم تطلقها وتشرد الاولاد. هانوا عليك ازاي يا اخي؟ يا سلامة. ده جنابه بيناقشني. أرجوك ما تزعلش مني. أنت كنت فظ جدا مع عدو الإنسانية. أنت بتقول إيه يا رجب؟ ده البروفيسير ده بس كله إنسانية عيب. واللي حصل منه ده يرضيك برضه السلامة؟ بيت يتزلزل ولا يتحطم عشان واحدة فتحت جواب غلط؟ على بروفيسير؟ لا ما كانش صح. سلامة جنابه لسه مستمر في مناقشتي. ما يقصد يا فندم ما يقصد. ده متفرج عادي ما يعرفش غير انك لما بتندمج في الدور بتطلع كل اعماقك. سلامة أيوة. جنابه تجرأ وانتقدني. انا اعتذر بالنيابة عنه يا بروفيسير. لا مؤاخذة يا بروفيسير اللي ما يعرفك يجهلك. بس كبار الفنانين امثالك يرحبوا بنقد رجل الشارع. ايوه بس المقامات محفوظة يا رجل. يقول يا سيدي المقامات على العين والراس. بس الواحد لما يكون مبعوث العناية، لما يكون خليفة يوسف وهبي، لما يكون بروفيسور، لازم يبقى عنده رحمة. الست عادة مكسورة الجناح. انا بقى بصراحة يا بروفيسير حضرته لسه مستمر في مناقشتي. يا سلام. طبعا في رحابة صدرك وعبقرية بروفيسوريتك. بسمح لنفسي اني افرحك. ايه يا هذا؟ انا شفتك في التلفزيون هتاكل الولية البطلة زوجتك وبتطردها وهي بتتوسل اليك وتدوس رجليك وانت مستمر في المنظرة والجبروت. كنت هكسر التلفزيون بصراحة من الغضب. يبقى ده قمة نجاح البروفيسير. اقنعت بصدق تعبيره مش كده؟ صدق تعبيره على العين والراس. لكن الناس اللي بتتفرج بتتأثر. شفت عشان تعرف عن قضية البروفيسير. ولما كل واحد عامل مراته بالشكل ده بقى كويس. ما قدرتش جنابك الاثر السيء لتمثيلك ده. لا يمكن افضل هنا دقيقة واحدة. انا اتهنت في بيتك يا سلامة. لا اتهنت ولا حاجة. اللي بتعمله ده هو العجب اللي معروف انه ما يعجبنيش. سلامة انت لا تعرفني ولا عرفك. خلاص انا سحبت العرض اللي عرضته عليك. خلي اللي ما عجبوش العجب ده ينفعك كده. كويس كده يا رجب. كويس كده. ايه اللي حدفك عليا دلوقتي؟ حصل ايه يا سلامة؟ خربت بيتي بالك لله. ليه كده يا رجب تأذيني؟ الله. هو حصل ايه بس يا سلامة؟ الراجل جايني بعقد اشتغل معاه 3 افلام وكنت هعمل منه دلوقتي 500 جنيه عربون. ضيعتهم عليا بحماقتك وجنانك. ربنا يعوض عليك. لكن يا سلامة لو كنت شفت الست وهي بتقطع قلب من الذل وجنابه سايق في اذلالها. ده تمثيل يا رجب. تمثيل يا مودي. وخط الدراما استلزم كده. ولا خط دراما ولا خط ثلث. يا بني ادم في حاجه اسمها الدراما. عارفها ودوتها وما عجبتنيش. الدراما دي فن مش اكل يا بني ادم. اي حاجه فلتكن ما تكون. لكن ما دام لا مؤاخذه تنادي وتأدي للغلط تبقى مرفوضه. انت عارف البروفيسور ده بالده ده درس في اوروبا حرفيه وميكانيزم المسرح ويبقى واحد من اساتذه الرياليزم. رياليزم ديناريزم دولاريزم ما يهمنيش. ودرس في فرنسا فن الاضاءه عند الاغريق. يا سلام. هم الاغريق كان عندهم اضاءه؟ هم اللي كانوا قاعدين في الضلمه. وهي الاضاءه عايزه دراسه. تدوس على الكهرباء تنور كل حاجه. لازم تكبروها. بلاش كده. درس كمان الملابس وتطورها من العصر الحجري الى العصر الحالي. بقول لك ايه انتوا بيندهك عليكم بكلام فخم ضخم. هو العصر الحجري كان فيه ملابس؟ الله. امال يعني كانوا عايشين عريانين؟ يا سلام. ما كان بينا شويه احجار. يعني بتنكر تطور الملابس؟ ابدا لا شك ان الملابس تطورت. الفانيلا اصبحت قميص. الشورت بقى بنطلون. السدير تطور فاصبح جاكيته. انا معاك لكن ده يحتاج دراسة. ده أصغر صبي ترزي يعرفها. رأيك الفني لا يقدم ولا يؤخر. البروفيسير جاء بالذات إنه قد بيقول إنه سابق عصره. يمكن لأنه غايب الطيارة وعصره جاي ماشي. يبقى لازم ده بس يسبق عصره. إن كنت بتهزر بقى يبقى دمك تقيل. وإن كنت بتخرف ما عنديش وقت للتحديث. بقولك إيه؟ أيوة. ما تيجي نعيلها سوا يا سلامة. ولا نعيلها ولا نجننها. الدنيا كلها تشهد للبروفيسور انه فنه عجب عجاب. بس ابن حلال قلتها بعض لسانك. ايه كان لسانك فيه عظم؟ قلت ايه يا مجنون؟ يا مضيع نفسك ومضيع اصحابك معاه. عجب فنه عجب خلاص. انا زي ما انت عارف راجب اللي مش عاجبه العجب. يا رجب يا رجب يا اخويا امشي بقى ما تهزقناش. انا عايش اللي هزقك. لا انا جايين المطار هنا نقابل سلامه صاحبنا ولا جايين نفتش على عجب ما يعجبكش؟ بس راجل يا اخويا العجب بيتحرك عليا بينقح عليا حتى المطار. المطار مش عاتقه. اركن الفكره البايخه دي. خلينا نقابل سلامه من غير ما يدعيك زي العاده مجروح ولا مضروب. هما كلمتين وخليك انت واقف بعيد. يا رجب يا عقل. نهارك سعيد يا اخينا. يا سيدنا قلنا لك قبل كده الطياره اللي انت مستنيها هتوصل 21:30. ما انا بقى راجع لحضرتك عشان كده. عشان اقرب لك الميعاد شويه. حضرتك مشتاق قوي للي انت منتظره. طبعا مشتاق جدا. ايه؟ وطبعا عاوزني انزل لك الطياره قبل ميعادها. انتوا فاهمين عندنا هنا جهاز اكلم بيه الطيار في الجو اقول له اتاخرت ليه؟ غبت ليه؟ هنا يا استاذ مكتب استعلامات وبس. ابدا يا جنابك. الغايب فجته معاه ولخبطت المرور في الارض وصلت للجو. افندم يعني جنابك بتتريق. معاذ الله. بس انا بعض الطيارين مين عارف يمكن الجو مزدحم بالطيور بالنحت بطيارات تانية. دي كلها اعذار مقبولة. اللهم طولك يا روح. طلبات السيادة. حضرتك قلت لي الطيارة توصل بإذن الله امتى؟ الساعة 21:30. قلتها مرارا واعلنتها في الميكروفون ومستعد اكتبها في وثيقة وامضي عليها انا واثنين شهود. عايز ايه تاني؟ بس لو تطول بال سيادتك الساعة 21:30 تبقى يعني الساعة كام بالعربي بتاعنا؟ تبقى يعني الساعة 39 يعني 9:30. طيب لو قلتها كده صريحة 9:30 مش يبقى ألطف أسهل؟ تقاليد واصطلاحات المطارات كده عرف دولي. تحب نغيره علشان حضرتك؟ يعني أنا شايف 9:30 أوضح. احنا في عصر السرعة المواطن مننا عندوش وقت يحسب حسبة طويلة وعريضة عشان يخرج بنتيجة معروفة مقدما. احنا في عصر السرعة. احنا في عصر المناخوليا. عموما المطارات عندها حسن ظن في ذكاء جنابة وذكاء كل الركاب والمستخدمين. شكرا. كويس اوي الكلام ده. بس ذكاء الانسان ما يستهلكوش في حسابات نتائجها محسوبة. الذكاء يتوفر لاختراع اخر. حاضر يا سيدي هبلغ رؤساء الدولة. الا بقى اذا اقنعتني بان الساعة 21:30 اسهل من 9:30. الا اذا كنت سيادتك ما تعرفش تنطقها تكون مثلا قدك في الكاف. ايه اللي تعب حضرتك في الموضوع ده؟ ما انا قلت لك ده شيء عجب. تكونش حضرتك يا حبيب. رجب اللي ما عجبوش العجب. اهلا اهلا بيك. اهلا بيك. شو بقى انا عايز كيلو خوخ على ذوقك. تحت امرك. عندي اجمل خوخ اطعم خوخ. طب وريني. بس اذا سيادتك يعني تعرف تقدر امتى البضاعة كويس. يعني يعني تدفع قرشين زيادة عن السعر المحدد. تقول ايه؟ الغالي بقى يعرف امتى الغالي. لا بقى سامحني في مؤاخذة لازم اخد السعر اللي انت وضعه بنفسك. على كيفك. انا كنت عاوز اديك صنف مخصوص ما يطلعش الا للأكيلة. وليه بتبيع بذمتين؟ الله الله الله. انت مش لازمك كيلو خوخ. ها يلا اتفضل. انت هتنايرنا ولا ايه؟ ايه ده خوخ معطب مفعص. الموجود اغسل الخوخ والنفس الحلوه لها الجنه. بس انت راجل غشاش. الله الله بلاش غلط امال. بين الزبون والبياع يتحلى. انا لازم ابلغ الشرطه ضدك. قبل ما تبلغ اجيب كرشك هنا واتهمك انك انت بتسرق فلوس المحل. عطيتك يا ابطل امانه سر النجاح. فين الامانه يا غشاش؟ الله الله وطي صوتك. وان ما خرجتش ونفذت في حياتك انا حياتي معيالك. وهكذا ننتهي يا حضرات السيدات والسادة لأن الفضائل هي أساس كل نجاح. إنه من الحرام ومن البغيض ومن الضرر الصحي معاقرة بنت الحان. إنها أم الكبائر. كذلك من الأخطاء الاجتماعية المدمرة للبيت والأفراد تفشي لعب الميسر وقانا الله وإياكم شره. باحترام يا حضرة المحاضر. بكل سرور اتفضل. سيادتك مؤمن بالكلام اللي بتقوله ده؟ طبيعي جدا والا ما كنتش اقوله. بس حضرتك ما بتعملش بيه. سيبوه اتفضل حضرتك كمل كلامك. حضرتك بتسهر ليليا في الشقة اللي قدام بيتي وبتمارس الرذائل اللي بتحذرنا منها. حضرتك غلطان. لا بقى انا بشوفك ليليا وفكرت اكتر من مرة اخبط عليكم واعاكن عليكم السهرة. انا احتج على هذا الاتهام وارفضه. كلمة الحق ضيقتك صدمتك. مش جايز يا اخي يخلق من الشبه 40. حضرتك هتهرب من هنا على نفس المكان وهتمارس زي العادة كل اللي تنبح قلبك عشان تقوله لنا. من فضلك اطلع برا. ارجوكم تحموني من المقاطعة المنسوسة عليا. يا حضرة المحاضر افتكر اننا خدنا في المدارس بتشارب يقول لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم. مش ممكن استنى دقيقة واحدة. خلاص انتهت المحاضرة. لازم ابلغ البوليس ديكو. يا اخي انت اتحدثت علينا منين؟ اخذت علينا المحاضرة. اتأتي للراجل الفاضل. انت مأجور من منافسين المحاضرة. عيني يا حضرة تقول لي مأجور. اتأدب. مأجور وملعون كمان. متعجبك؟ خد. نزلوا فيها تلطيش يا عائشة. الناس ما بقاش تقبل كلمة الحق. انت يا ماما مش مستكب اللي بتشوفه من تحت راس العجب اللي مش عاجبك ده؟ ابدا الى ان اموت مش عاجبني العجب سواء خطأ او اهمال او غش. طب استريح يا بابا استريح. اعملك كمادات تانية. ايوه وتوعدني يا بابا انك تبطل ما يعجبكش العجب. لا الا دي. بلاش اقتراحات هدامة وبلاش الكمادات كمان اذا كان ده شرط. والكمادات مالها بس يا بابا؟ ادي انت شايف كم مرة في اليوم الواحد بتتعرض للاهانة. ولو ما هو ده يا بابا العجب نفسه. وانا زيك ما يعجبنيش العجب. بنت ابوك صحيح. يا ريت يختاروا اللي زينا وما يعجبهمش العجب. وبعدين يا بابا وبعدين لما العجب يخلص هتعمل ايه بس؟ خلاص اهدى واهمد واستريح. اهدى قوي لما الاقي المجتمع كله مستقيم ودغري وتصرفاته لا غبار عليها. ولا حصلت الناس يغلطوا غلط له العجب علشان تعترض عليه. ايوه مش بعيد اعملها. عندي اقتراح يا بابا. قولي يا عيش. بص بقى مادام انت مصمم تستمر في رسالتك دي ومادام نتائجها ما بتجيش سليمه بقول يعني ايه تأجر لك دوبلير. ايه دوبلير ازاي يا بنتي؟ ده الدوبلير بس التمثيل بس. تاخد واحد كده لحسابك. يكون عضل في جوة ابراي. يضرب اللي اتعرض لي وكمان ينضرب بدالك. واحد كده زي الحيطة. ما تأثرش فيه ده البوكسات ولا الشلاليك ولا اي حاجة من دي. بس مش ده يكلفنا 2000 برضو؟ انت تعترض على العجب هو يشيل عنك الضرب مهما كلفك برضه مش كتير. طب وين نجيب له ميزانيه منين؟ من الجمعيات الخيريه اللي مهمتها الدفاع عن الفضيله والحق والخير. مش هيوافقوا على الاسلوب ده. ما انا كمان وماما خايفين عليك من الطريق ده. ما هو مش كل مره تسلم الذره يا بابا. على العموم اقتراحك بالدوبلير اقتراح يستحق التفكير. بيتهيألي كده برضه. بس هنلاقي فتوات يقبلوا حمايتي. هتلاقي في النوادي الرياضيه ناس تقتنع بفكرتك وتساهم بالتضحيه وهيتاكل عيش كمان. خلاص وجدتها. ايه هي؟ ايه يا بابا الفكره اللي نحقق بيها اقتراحك؟ طب هي ايه؟ بس اوعي تفكري ان ابوك جبان. جل وحاشا. اوعي تظني اني بخلم بالتضحيه الجسديه. ابدا ده انت شهم وبطل طالع لبنتك. يا بابا اصحاب المبادئ اللي زي لازم يحافظوا على حياتهم وصحتهم عشان يكملوا رسالتهم. ايوه تمام كده. مش بقول لك وجدتها؟ هي ايه يا بابا؟ ارشميدس. كويس ارشميدس دي جمعيه. اكون جمعيه انا رئيسها وانا والاعضاء ندفع الشراكات ونجمع تبرعات نصرف منها على اغراض الجمعيه اللي هي ماجد ناشي العجب والقوم عمليا. وانت طبعا في مقدمه الصفوف القدوه طبعا. الرائد دي هي الغيور على الرسالة. تيجي تنضرب؟ الدوبلير موجود واتعابه وتعويضاته موجودة من اموال الجمعية للاشتراكات والتبرعات. برافو عليك يا بابا. اهلا وسهلا. اي خدمة؟ في اي تقصير في خدمتك؟ ابدا انا جاي لسيادتك في خدمتين. خير بخصوص ايه يا فندم؟ سيادتك مشهور بالنجاح في تجارتك وبالسمعة الطيبة. الحمد لله. سيادتك شايف ان المجتمع اليومين دول فيه مسائل كتير محتاجة للإصلاح. لا يا سيدي انا مش مستعد اشتري تذاكر. هاريتونا. لا تذاكر ايه يا فندم؟ انت مش جايلي عشان اشتري منك تذاكر حفلة خيرية لاغراض مش عارف ايه وايه؟ ما تبطلوا نصب بقى. لا نصب ايه سيادتك؟ سيادتك فكرت فكر بعيد قوي. ايوه يا اخي تدرجني كده. انا عارف اموركم الناعمة دي. يا فندم اسمح لي جنابك غلطان. هتاريك بتقول لي النجاح والسمعة الطيبة، طب ما تقولي كمان العباطة والهبالة والتزاجة. يا فندم انا جاي اكلمك فعلا في موضوع خيري بس من غير تذاكر. ما فيش تذاكر ولا حفلات. مش فاضي يا حضرة لحضرتك، هنا محل تجاري، محل اكل عيش. يا الاكل ماشي والعيش ماشي، بس حضرتك اهنتني وقلت علي نصاب. مش هحاسبك انا ومش هسيبك كمان غير لما اشرح لك فكرتي، وحسامحك مش هطالبك بالاعتذار. اتفضل يا سيدي اديني محاضرة بقى، قول لي كمان بقى المجتمع والخير والفضيلة. فعلا كده المجتمع محتاج امثالك وامثالي، وعاوز حضرتك قرشين لاصلاح المجتمع اذا اقتنعت. احنا جمعية اللي مش عاجبهم العجب. اللي يا سيدي مش عاجبهم العجب. الله ايه ده، مش شايف كده حاجة تضحك ابدا. والفلوس بقى انا هتطلعوا بيها العجب اللي مش عاجبكم. جدك شايف ايه؟ شايف حضرتك نصاب ومحتال، بس يعني مجدد بس برضو نصاب. لا لا لا، لاحظ سيادتك انك بتهني. بهينك؟ انا ملاحظ طبعا يا حضرة المحتال اللبب. انا راجل دارس قانون قبل ما ابقى تاجر. الله، واحنا بنخالف القانون؟ القانون يا استاذ بيمنع جمع تبرعات بدون اذن الحكومة، واذا خدت طبعا التصريح لازم يكون معاك اتصالات ممضية ومختومة للحكومة كمان. القانون يقول كده؟ ما كنتش اعرف. والجهل بالقانون لا يعفي من العقاب. ده مصاب ما كنتش عامل حسابه. على وانت باين عليك راجل طيب وعلى نياتك كمان. وما عجبنيش العجب، وموظف محترم. وتفضل ادي البطاقة. اللي انت بتعمله ده استاذ نفسه عجب، وانا راجل ما يعجبنيش العجب. يعني ندي سيادتك رياسة الشرف بتاع الجمايل. لا يا اخويا، تديني عرض كتافك وتروح لولادك سليم. موقف سعادتك ده موقف عجب، والاول مرة هيعجبني العجب ده، وبعدين ارجع ثاني برضو رجب اللي ما يعجبوش العجب. بعد اللي حكيتهولك ده يا سرجب، ابقى انا اللي غلطان ولا بسلامتها؟ بسلامتها هي اللي غلطانة. ايه؟ وانت بسلامتك بقى غلطانة ليه؟ انت اللي تقول لي غلطانة في ايه؟ وانت سمعتيني وسمعت. على العموم الصلح خير، وانتوا الاثنين حقكم عليه. استهدي بالله بقى وسامحيه. هتدفع علشان خاطر عيونك بس؟ يا سلام، ده انت مقامك عندنا غالي وكلمتك على عيني وراسي. وهو برضه ملوش بركه الا انت. يلا رجع لك الدولاب، مالكيش غير بيتك. ربنا يجعلك محضر خير يا سراجة. لولا انت كان الشيطان مستحكم معايا ومعانا، وكان هيخرب البيت ويشرد الاولاد منه لله. وبعدين بقى انت مخيري ليه الغلط ده؟ لا سمح الله، غلط ايه؟ بتدعي عليه قدامي وتقولي له منك لله. يا اخويا انا بقول على الشيطان، كان هيلعب بينا. سيبك يا مخيري من لهم الستات ده، انت قصدك على جوزك. يا اخويا انت قلتوني ما اقصدوش. لا، ما انا عارفكم يا ستات، برضه عندي معيشة كده، تزقل كده كلام من بعيد، كلام كده ما يفوتش عليا. أنا مصدقها يا سرجة، دي ستة طيبة وعلى نياتها، غيرش بس ساعات مخها كده يقفل. وأنا معاك يا أبو خالي، مراتك طيبة وأنا من رأيي ما تفرطش فيها. عشان خاطرك أنا حشيلها في عينيا. وعشان أنا رجب اللي ما يعجبوش العجب ولا يحب. الغلط اسم الله عليك من الغلط. أنا بقول بقى يمكن تكون هي خجلانة تفتح الموضوع. موضوع إيه لا مؤاخذة؟ موضوع مراتك الجديدة. أنا من رأيي مراتي الجديدة. أنت بتقول إيه؟ ما تصحى يا سراجة. مراته؟ هو متجوز غير يا سراجب؟ ايه هو انت مش عارفة؟ ده انا بحسبك مكسوفة تتكلمي. متجوز عليا يا ابو خيري؟ ايه اخرك عايزني معاك؟ ده راجل بيخرف يا ابو خيري. الله الله الله، ايه يا ابو خيري تكذبني وانا في سن والدك؟ وراس ابويا من اعدالك، اهل هدومه هيك الشرف. يا علي بس يا علي، هو هيخلص من انت يا راجل؟ انت محضر خير؟ ده انت محضر اذى محضر سوء. الله، ما هو بالمره لازم نصفي الموقف، وما دام حكمتوني بينكم لازم نقطع العرق ونسيح دمه. بقى معاشرني على غشي، ومن امتى متجوزها يا تراجع؟ الله، ما قلنا خلاص، انت الغاليه وانت ام العيال. لا حول ولا قوه الا بالله، ايه التخريف ده يا خينا؟ ده انا علشان خاطرك سمعته في غيابه عن البيت 3 ايام في الاسبوع، وصدقت انه بيمثل الشغل. اتاريه بيمثلهم عند ضرتي؟ لا لا معلش، هو ملوش الا بيته ومولاده. اولاده حاسبهم له، مش هرحمه، هدوخه في المحل. اعوذ بالله، ايه اللي كان خلانا جبناك وكشفنا لك اسرارنا؟ انا ليا اهل وليا محامي ياخد لي حقي منين عليه. بس اسمعي يا ام خير. يا مرات يا حبيبتي، احنا ما صدقنا نستهدى. اقعدي اقعدي بس نتفاهم. كده سي رجب عامل فيك ايه وشناكة؟ لا يهمك، كل شيء اتصلح ابو خيري. يتصلح ازاي يا سيدي العقلين؟ شفت ابوك وعمايله يا عيسى؟ يا بابا اسم الله على عقلك، حد يعمل كده برضو؟ قال الناس يجيبوه يقول كلمة خير يوم يسعليلها ويكون السبب في خراب بيت. ما وانا بس بقى بالعجب بلا غيره. أم عيشة يا عيشة يا بنتي، دي مسألة أمانة، راجل متجوز على مراته وأم عياله ومخبي على مراته، شغل تفضحه؟ يعني أنا كان قصدي الصلح على بياض. على بياض؟ بلا بياض بلا بولتي بلا بربوني. البربوني؟ قولي ولا بوري، كان لازم نقوم تصفى خالص. وصفتها بسلامتك؟ الحقيقة بابا كان قصدي يكحلها، يكحلها بس، لكن غصب عنه عماها وسط الخير يداري يلم. اهي مراته كان مثيرها تعرف، ليه ما تعرفش من دلوقتي ونعالج الموضوع؟ ام خيري دي وراها رجالة تاكل اللحمة نية، هيبهدلوا الراجل المسكين جزء. وايه ده غلط كمان؟ ايه هو اللي غلط؟ ما ياخدوش حق بنتهم؟ لا مش كده، مش قصدي غلط كلهم ياكلوا اللحمة نية، ده غلط. اولا بطهم توجعهم، ثانيا يا راجل انت احنا في ايه ولا في ايه؟ اهولتوا كده، الواحد لما اخذ يبصركم وفطنكم تزعلوا. اللحمة النية ما توجعش البطن يا بنتي عيشة. مش عارفة يا بابا، ما دقتهاش. نعم، يعني ايه بقى يا بنتي؟ ما بجيبلكمش لحمة ولا ايه؟ هو في حد قال كده يا بابا؟ بجيبها نية ولا مستوية؟ نية طبعا، بس بنسويها. ما تهربش من الموضوع، كل المصايب اللي هتحصل لأم خيري وأبو خيري هتكون أنت سبب. ياه، يعني غلطت إن ما عجبنيش الكذب والغش، إزاي عاشر مراته وهو مخبي عليها دلوقتي التانية؟ طيب يا أخويا، خلي بقى العجب اللي مش عاجبك ينفعك، حتى إذا نفع يا ماما، أهو ضر غيره. ياه، ما توجعوش دماغي بقى، دي رسالة. دي رسالة. حضرتك الأستاذ رجب. أهلا يا فندم، اتفضل. يزيد فضلك. أهلا وسهلا، أي خدمة؟ أنا كنت جاي لحضرتك بخصوص. أيوة، بخصوص إيه؟ بخصوص الأخ أبو خيري. ماله؟ لسه زعلان مني طبعا. حضرتك كنت عندهم من يومين. تمام، طلبوني عشان نزاع بينه وبين الست بتاعته. وعرفت الحكاية رزقت على إيه؟ أيوة، شدوا مع بعض قصادي، ما عملوليش كرامة ولا استعبار. ما هو أنت كمان بقى ما تأخذنيش يعني. أنت كمان هتلومني؟ يا سيدنا أنا كان متجوز على مراته. ما هو ده الغلط، ده العجب اللي ما يعجبكش، عرفنا عنك السمعة دي. ومراته ست طيبة قوي، حضرتك تحطها على الجرح يبرد. انت الاحسن، وشايله له هم وهم ولاده، ولو اني يعني بتشرف بمعرفتك لاول مرة. تشرفنا. اقول لي، مش ده راجل ذوق وحش؟ مراته دي ست جميلة حسناء، كانت قبل ما تتجوز أملت شبال الحي. من حيث ايه يعني؟ من حيث جمالها وكمالها وأدابها. عاوز تقول نقطة. أيوة، وفاز بيها. مش برضو يحمد ربنا بقى؟ لا، يروح يتجوز عليها. ويه، واحدة ست غريبة عن حينا وشكلها اللهم احفظنا، تاخد بالك من النزاهة، تسمع عنها. انت تقصد مراته الجديدة؟ أيوة، ست تقول للشمبانزي قوم وأنا تنطط مفرحك، عينها من غير مؤاخذة حيزالها جلدة إيه؟ بتنقط باستمرار من الرمد اللي فيهم، كأنها لا مؤاخذة بتقضي يومها تقشر بصل. للدرجة دي؟ وعليها دم، أعوذ بالله، أتقل من جبل الهيمالايا. ده مش بس كده، إيه كمان؟ بيقولوا بقى مركبة طقم، والطقم ده ساوس، وفوق كده وكده. فوق كده وكده؟ قول انا معاك. طمعانة في فلوسه، بيقولوا اصلها مش ولا بد اهلها كده يعني كحيتي. اهلها كحيتي؟ عرضنا الشفة. من حيث ايه يعني؟ يعني ما مفهوم ولا اصل ولا فصل. وايه بقى اللي زنقه يقعد معاها؟ سيدي، مراية الحب عامية، هو شايفها ست الحسن والجمال، لكن دم خيري مصمم على الطلاق. والعياذ بالله، اذا ما طلقش الست الجديده ام خيري هتطلق. عندها حق، ولا انت رايك ايه؟ الست الجديده ان اتطلقت هتبقى انت المسؤول. مسؤول ايه؟ هو انا اللي متجوزها؟ بقول لسيادتك طمعانه في فلوسه. انا سراجب خايف عليك، دول اهلها ياكلوا اللحمه نيه، يبقوا مشروعين محرومين، ثم دول عمرهم ما بياكلوا لحمه لا نيه ولا مستويه. من غير مؤاخذة انت تعرفهم؟ وعايز اعرف ناس مجانين بياكلوا اللحمة نية؟ ده لو فرضنا انهم يعرفوا اللحمة. خلينا في المفيد. انت باين عليك يعني وسط خير زيك. لا، وسط خير بس. انت دخلت تصلح الراجل ومراته وتسببت بطلاقها او طلاق ضريتها. وسيرتك محموقة واخدة ليه؟ الست دي لو اتطلقت هتبقى انت المسؤول. يستحيل اسمح له يطلقها. ام خيري دي عزيزه علينا ومعاشرينها من زمان. انا بقول على الست التانيه. اطمئن حقنعه انه يطلقها. حكيم انا ما يعجبكش العجب. تشرفنا بالسمعه وانت على بعضك كده بقى ما تعجبنيش. لا لا لا لا الزم حدودك يا محترم. مانيش محترم مع خرابين البيوت امثالك. قبل ما ارد عليك الكلمه بعشره انا ما تشرفتش بمعرفه السياده. انا اخوها سمسم. اخوها اخو مخيري. تمام خالق الناطق الشبه والذوق والادب. اخو ضرتها. يا خبر يدك كسوف. مفيش كسوف. يشرحك واشرب من دمك. احنا اصلنا وفصلنا برقبتك لكن امثالك ليهم الدم. طب خلنا تحوش منك انت تشرحني. المشنقه تقول لك. الله الله انت هتخش لي قافيه ولا ايه؟ اما انك راجل صواميل مخك مكوكه ما فيش صواميل خالص. بس قول اشمعنى انت راجل مسخه. لما انت تشرحني المشنقه تقول لك تعالى لي يا حبيبه تعالى. بقى انا اللي اختي تقول للشمبانزي قوم وانا اقعد مطرحك. طب انت بقى الشمبانزي ما يرضاش يقوم عشان تقعد مطرحه. طب انا اقعد مطرحه ليه؟ اختي دي ياما جري وراها موظفين وتجار وزوات املاك وجري وراها البوليس. حتى لو زوات الاربع برضه يبقوا غلطانين. دي كانت وهي بنت تمشي ترج الشارع. يعني ما هو ابور الزلط بيرجوا. كانت زي الالف في مشيتها. ادب وجمال وكمال. كانت عروسه عجب. بس وانا بقى ما يعجبنيش العجب. انت فاكر انها هتتطلق من ابو خيري عشان تتجوزك انت؟ انت يا فار جربان يا فار مسلوخ. اعوذ بالله. خدوا فاركم من عياركم. انا قلت لك وحذرتك وقد اعذر من حنظر. يا حلو من حنظر يا سيدي. ده ايه البلاغه دي كلها؟ البلاغه دي تعرفها انت لكن انا معرفش غير دي. يا خبر اسود مطلع ارنا غزال. افتح بيها ارنك لو ابو خير طلع اختي. عيب عيب عيب تسمع مطلع على راجل سن والدك. انت حتكون مدة تتجوز الست اللي حيسيبها ابو خيري. وايه بقى اللي يلزمني؟ لازم تقع في شر اعمالك. وبما انك بقى ما تعجبش اختي ارجوك تطلع المطوى تاني. اطلعها ليه؟ لان عايز اقولك اني برقبة اختك وانا ما استعناش تخدم في بيتي. انا مطول بالي عليك. مش هحاسبك على غلط رفيع. التقل ورا. يعني ايه؟ اختي مش هتتجوزك. هعين العقل. يبقى تتجوز ام خيري لما جوزها يطلقها. هتجوز ام خيري؟ تتجوزها. بقى احنا اصلنا وفصلنا مش عاجبك. انا بقى ما يخلصنيش الست تطلع من المولد بلا حمص. لكن انا مش حمص. انا بني ادم. انا رجب. تتجوزها يعني هتتجوزها والا المطوى موجوده. ايوه بس انا متجوز وراضي بنصيبي مع مراتي. ما هو حرام. الست ما تصلش العنب الشام ولا تين اليمن. يا سيدي وانا فكهاني؟ توصل الشام تجيب العنب وتوصل اليمن تجيب التين. هي كلمه تتجوز ام خيري. واعمل ايه بخيري؟ المساله كلها موضوع انسانيه. عمل خيري. وخيري بخيري. اتجوز ام خيري وارب خيري واخسر عيشه وام عيشه. انت اللي جبته لروحك. بس دي كانت عيشه عجب. ولما ما عجبنيش العجب ادي انت شفت. تتجوز ام خيري. الله على رايك. من لم يمد السيف مات بخيره. انت رجب اللي مش عاجبه العجب؟ ايوه تمام يا حضرة الضابط. اسمك الحقيقي ايه؟ اسم الحقيقي رجب عبدو رجب. رجب عبدو رجب. ايوه زي قوطة جواهر يا قوطة. زي البابية الرفيعة البابية. ايه ده؟ انت بتهزر حاطط اسم الشرطة؟ قولي. نعم. جبت منين لقبك ده؟ رجب اللي مش عاجبه العجب. ده كنيتي اللي تعرفت بيها. وايه بقى يا سي رجب العجب اللي مش عاجبك؟ كل خطا يوصل لدرجه العجب ما يعجبنيش. زي ايه مثلا؟ شوف سيادتك بقى كل شيء زاد عن حده في الخطا يهيجني ينرفزني الاقيه بينغزني عشان اتدخل. لدرجه الاعتداء على حريه المواطنين؟ الا دي. ده بقى خطأ من النوع اللي بحاربه انا. يا رجب في بلاغات مقدمة ضدك من بعض المواطنين. ليه لا سمح الله؟ بتزعجهم. بتلقح جثتك عليهم. بتتدخل في شؤونهم وتصرفاتهم. التصرفات اللي تضرهم وتضر المجتمع. والمجتمع زي سيادتك ما انت عارف مسؤوليتنا جميعا. على العموم مفيش تهمة محددة ضدك. الاتهام معنوي. اتهام ما يوصلش لدرجة الجريمة. امال البلاغات اللي ضد دي فيها ايه؟ الحقيقه كلهم طالبين حمايتهم منك ومن ازعاجك. شو بقى، ما وقعش سيادتك اني اسكت على العجب ولا على الخطا. لما اوصل لارتكاب جريمه اتحمل المسؤوليه ولا اخاف. طب يا رجب، بس حاول تمسك نفسك وما تضايقش الناس. اشكرك جدا يا حاج ظابط على نصيحتك. بقول لك ايه؟ نعم. مش عايز اشوف وشك هنا تاني. ليه؟ حضرتك هتتنقل من هنا. مالك يا بابا قلقان كده؟ فعلا انا قلقان قوي يا عيشه، بقالي يومين قاعد من غير شغل. امال يا بابا بتنزل بتروح فين؟ مش بتروح الديوان؟ يا بنتي ما اقصدش شغل الديوان، اقصد الاعمال الحره. هو انت عندك اعمال حره يا سي بابا ومخبي علينا؟ قصدي مفيش عجب عشان ما يعجبنيش واتدخل لمنعه. كده تبقى رسالتك اتحققت. لا لا، ده مش معناه ان الخطا انتهى والعجب خلاص انخرط. امال ايه؟ معناه انه ما استضيفنيش بس، ربما لاني معتكف في البيت. احسن يا بابا تستريح من تقلت الناس وقله حياهم في حقك. لا يا عيشه بنتي، الموهبه تصدي لو اتسكنت. موهبه ايه بس يا بابا؟ موهبه عدم الرضا عن العجب. انا نازل دلوقتي حالا ادور لي على عجب ما يعجبني. بس ما توصلهاش للخناق يا بابا. احاول. انا سعيد بمعرفه المكتب. كنت من زمان احب اشوف الشخصيه الاصلاحيه اللي ابتدى المجتمع والصحف يتكلموا عنها. العفو يا دكتور لطفي، انا انا انا انا انا اللي اشكر الفنانه جمالات علشان عيد ميلادها جمعنا وتشرفنا. انما انت يا اخي بتلاقي وقت منين عشان تطارد العجب والاطفال؟ فاقول بلاقي صحه وعافيه منين عشان اواجه نتائج رسالتي. انا شايف الصحه مش بطاله، بس انت مليان جروح وكتمان. يعني بعضها طب وانتهى وسنجدد بدله. على العموم انا في خدمتك في اي كشف او مراجعه عامه لصحتك. لا لا، انا مش تابع خالص يا دكتور. مش تابع ازاي؟ انا بتعامل مع اطباء عظام بس. اشمعنى اطباء عظام بس؟ هقول لحضرتك. بعد حملات المطارده للاخطاء والعجب بتكون النتائج تكسير ضلوع، تكسير رجلين، حاجات من النوع ده. ومع ذلك مصمم على الاستمرار. برافو، منتهى الايمان بالرساله. البعض بقى بيسميها الرزاله. بالعكس، دي نباله من مواطن غيور عاوز المجتمع يبقى سليم وسوي. لا، مفيش جمعيات خيرية تساعدك. تساعدني ازاي يعني؟ هتيجي تنضرب معايا؟ لا لا لا، يعني مفيش ولا حتى أجور علاج؟ لا لا يا دكتور، أنا بتحمل الإهانة وبتحمل الضرب وبتحمل نفقات العلاج كمان. وإيش آخرتها؟ أنا فهمت إنك موظف ومحدود الدخل. فعلا، لكن مش محدود الإيمان بضرورة الإصلاح. يبقى لازم جهة ميسورة تتبنى دعوتك وتساعدك بحالك. تدفع لك ولو بدل تخدين. ازاي يا دكتور؟ مهمة شقة زي دي محتاجة تغذية جيدة. أكلة فرخة قبل كل حمل وفرختين بعد كل حمل. يا خبر. أنا كده هقضي عمري آكل فراخ. وإذا يضايقك؟ لا أبدا، ده يضايق فراخ. أنا سعيد بزميل بيخدم الإنسانية زي، بس بأسلوبه الخاص. إذا سمحت لي بقى يا دكتور، أنا ليا ملحوظة أخوية على السادة الأطباء. أوي أوي، بكل سرور. يا ترى شايف عندنا عجب مش عاجبك؟ أيوة، يعني لا مؤاخذة، مش محتاج أقدم احترامي العظيم لمهنتكم ورسالتكم. دي مقدمة وراها ما وراها. لا أبدا، بس حكاية الفيزيتا. مالها؟ مش هقول لك انها غاليه على المرضى. لا لا لا، ما تقدرش تقول انها غاليه، لان الغلاء شمل كل حاجه في العالم. لكن اللي مش عاجبني حكايه الكشف الخصوصي اللي بتعجب. طيب وايه اعتراضك عليه؟ سعره المرتفع قوي ده، قوي قوي قوي. مين يطول ومين يقدر عليه؟ كتير. والفقير اللي يكون محتاجه مستعجل على الكشف، مساله حياه او موت، يعمل ايه؟ اي طبيب مقدور على اجرته ينفعه، المستشفيات العامة تنفع. ونعمل ايه بقى للثقة اللي بين بعض المرضى وبعض الاطباء؟ ما بيحبوش غيرهم يعالجهم. نقول ثقة عظيمة وربنا يديمها، ونقول فيزيتا تقيلة ربنا يخفضها. اي ملحوظة ثانية؟ ملحوظة لما يبان عليها كده من السطح انها هايفة مع اهميتها. وهي ايه؟ حضراتكم دايما تنصحوا مرضاكم يبطلوا التدخين. طبعا، لانه قاتل للصحة وخطير جدا. وحضرتك لما تقول كده للمريض وانت سجارتك او البايب في بق حضرتك ودخانها معبى غرفة الكشف ووصل لرئة المريض يبقى زي الحيام. فاضل عجب تاني يا استاذ رجب. ليه الطبيب ما يكونش صادق في كلامه مع المريض؟ مش فاهم، ارجوك توضحني. المريض وهو خارج من عند الدكتور العين بيقول له خلي بالك من نفسك اعترف صحتك. طيب وايه العجب في كده؟ يعني بقى كويس لما المريض يسمع الكلام ويعترف صحته؟ ده هو عز المطلوب. صحيح بجد. بقى احنا لو اعترفنا بصحتنا مش ده خطر عليكم؟ مش هتقفلوا العيادات؟ سيادتك مدير تسجيلات الغراب الذهبي؟ لا انا مدير الدعاية بس. اي خدمة؟ مدير الدعاية. يبقى انت اللي انا عايزه. تحت امرك. حضرتكم بتبيعوا اليومين دول تسجيلات جديدة للمطربة بقدوني. ايوه تمام. ودي اعلاناتكم اللي في الجورنال دي مش كده؟ في الجورنال والاذاعة والتلفزيون دعاية جبارة. حكم انا بقى متخصص في البروباجاندا. بروباجاندا. حضرتك سمعت المطربة عزيزة جرجير دي؟ بقدونس. عزيزة بقدونس. بقدونس جرجير فجل. كلها خضرة. الحزمة بشيلن. هي سامي بقى. اي خدمة لازمك كم دستة؟ قصدك كم حزمة؟ انا جايلك في كلمتين اخوي كده. خير كلمتين ايه؟ حضرتك سمعت عزيزة بقى دون دي؟ الدنيا كلها بتسمعها. أيوة أنا شخصيا سمعتها. طبعا ده صوت نادر. نادر في الوحاشة مش كده برضو؟ حضرتك بتهزر مش كده؟ لا بهزر ازاي، أنا بتكلم جد. ايه مناسبة الكلام ده يا حضرت؟ أنا بحتكم لضميرك، ده صوت ذهبي زي ما بتقول في الإعلانات. أنت مين؟ وعايز ايه؟ ذهبي يا راجل، امال الصفيح يبقى ايه؟ احنا ابرى بشغلنا ومسؤولين عن تلميع نجوم شركتنا. تلميع النجوم حتى بالكذب؟ ما اسمح لكش تتهمني بالكذب. بلاش بالمبالغه. الدعايه عاوزه كده. نقسم الامور حبتين. الصوت الذهبي ذات الحنجره الذهبيه، هل معنى ده انها مخبيه ده في حنجرتها؟ سؤال مضحك جدا جدا. تبقى بتهرب ذهب في حنجرتها، يبقى لازم الحكومه تصادر حنجرتها. اجيب لك فنجان قهوه وندردش. انا سعيد بمعرفتك. ذات الحنجره الذهبيه. يا سلام يا سيدي، ده تزوير في حناجر رسميه. يا سيدي قول في الدعايه ما تشاء، بس لا غش للمواطنين. ولا غش ولا حاجه. تقدر حضرتك بفلوسك تعمل اعلانات تقول فيها انك ملك الجمال في العالم، محدش هيقوحك ولا يكذبك. بس ضميري مش هيسمح لي ارتكب تزوير زي ده. حضرتك اسرفت في تصوير عملي بانه غش وتزوير. عندك تسميه ثانيه؟ ليه ما تقولش تحليه بضاعه؟ بس لما يكون في بضاعه تبقى نحليها، لكن الست دي مش بضاعه، مش بضاعه خالص. ده صوت خردة، صوت كهنة. يا سيدي مش أول صوت تختلف فيه الآراء. ده مش تختلف فيه الآراء بس، دي تتخانق ولا تتخانق، تتفق على إن ده صوت كريه. لا لا لا حضرتك متحامل. طيب حضرتك تقدر تسمعها لمدة غنوة واحدة من غير ما يحصل لك اللي يحصل لي؟ ايه اللي يحصل لي؟ اكتئاب، احباط، اشمئزاز، سخط على نفسك وعلى الحياة. لا لا لا دي دعاية مضادة. انت ازاي تجرؤ على مهاجمتي في مكتبي؟ من العاشم يا اخي. عشم؟ عشم ايه؟ انت جاي تهني وتسخف عملي؟ معاذ الله يا اخي، انا جاي بس اصحي ضميرك انغزه. وانا ارفض اي كلام منك. اتفضل اخرج بكرامتك. هاخرج، بس امثالك لازم يتقفل عليهم بالقفل من بره ويتكتفوا، ورجال الامن يسمعوهم شريط المطربه بقدونس. لحد ايه؟ لحد ما يقرفوا ويغمى عليهم من القرف. اطلع بره الرجل معتوه. معتوه احسن من غشاش. اطلع بره من السوق يا فراشين مرفوعه. اطلع بره، انزل جوه. روح الهي تسمع عزيزه كرات وانت قايم وانت نايم، وانا وراك انت وامثالك. شرفت المطعم يا جناب الوجيه. اشكرك. جيب لي سعادتك المينو. قصدك قائمه الطعام؟ طبعا طبعا. طب وليه يا اخي ما نقولهاش بالعربي؟ خايف احسن انا ما افهمهاش. انا اسف يا فندم. جيب لي سعادتك اولا اورتف. قصدك شويه مشهيات، سلطات وما اشبه. طبعا طبعا، بنسميه في المطاعم اورتف. ولما نقولها بالعربي يا اخي ده هيقفل الشهيه. انا اسف يا فندم، عندك حق، بس قبل البروفيسور اترس سعادتك بشرب عصير طماطم سيرب. قصدك شراب طماطم، وبرضه لسانك ملوش تقل على العربي. انا اسف يا فندم، اتفضل قائمه الطعام. انا مش هعطلك، بس يا ريت يعني نتمسك بلغتنا ونتعامل بيها. ما تنسى سعادتك ان ده مطعم افرنجي. وافرض يا اخي يعني عشان افرنجي هناكل عندكم من الشمال اليمين، ولو غسلنا ايدينا نغسل ايدنا الشمال قبل اليمين. سعادتك زبون ظريف جدا، من فضلك اديني من ده. سعادتك حاطط صباعك على سطر افرنجي، ترجمته للسلطات مكانا. بلاش يا سيدي، ادي صباعي على سطر تاني. ده بيقول فروض صلاة. يعني صلاة الفواكه. تمام يا فندم، سعادتك مثقفة. الله، هو المطعم ده ما فيهوش غير صلاة الفواكه وصلاة مجانا؟ لا، في كل الطلبات. تسمح لي اخطر لك انا؟ اتفضل. عندي مكرونة بالبشاميلي. بالبشاميلي بالبشا، اي مكرونة هات. ويا سلام على صحن كبد وكلاوي مع موزة فرنساوي. لا لا، هات الفرنساوي ما ترجمها عربي. ويا سلام على صحن ضرمة مشكل يعني كرنب ورق عنب بدنجان كوسة. والله يعني ضرمة بس ما عجبتنيش، المطعم بتاعكم ده هخلوه لكم ضرمة. حتى اللغة يا رجب لقيت فيها عجب، ما يعجبكش؟ ما هو يا اخوانا دي لغتنا غالية علينا ولازم نتمسك بيها. ايوه صحيح، ايه يعني نستعمل كلام افرنجي ما دام لغتنا الجميله واسعه وتقدر تعبر؟ اي فات كان من بعضنا، ورجب له حق لما يتكلم في موضوع زي ده. ايه ده، احنا هنفضل قاعدين كده على القهوه؟ يا سيدي احنا قاعدين بنتفرج على الناس والناس تتفرج علينا، يمكن تشوف عجب ينشطك شويه. انا شخصيا هخلص فنجان القهوه واقوم اروح للاستاد اتفرج على ماتش الكوره. الله حلوه، خدنا اتفرج معاك يا سلامه. لا لا، من امتى بقيت غاوي كوره يا رجب؟ لا لا، ولا غاوي ولا محترف. الماتش النهارده بين فريق السبع المرعب وفريق الذئب المفترس. ايه ده، اسامي ايه دي؟ هم هيلعبوا غابة؟ يا سيدي ما طول عمرهم اسمهم كده. هو لما يختاروا اسماء مستأنسة اسماء أليفة مش هيبقى انصف؟ دي بقى اسمح لي طلعت اوت من انا. ايوه، اصل تفكيره اوفسايد. اوفسايد اوفسايد اوفسايد ايه؟ اوفسايد سمك. يلا بينا يا رجل، يلا هيبقى ماتش له العجب، معركة النهاردة. ما دام هيبقى فيه عجب بلاش تاخد راجب احسن. يلا السلام. لا لا لا، لازم اروح. لازم، انا عندي شغل هناك. اوعى تعلق كده ولا كده. احسن، الجمهور هناك متوتر ومتعصب. يا سيدي ما تخافش، اول ما تلاقينا هنضرب زوغ انت. اذا كنت ناوي بقى تنضرب اجي معاك وانا كمان جاي اساعد في الضرب. لا، في التزويق مع سلامه. حلاوتك يا سامر، هنتاكل بقى، هنعيط، شايفين الليه اتعلموا يا تحف يا اخينا؟ مش كده عيب، التحف دول برضه اخوانك. يعني اخواني تحف يا تحفه؟ يا اخ عيب، خلينا نشوف الماتش. احنا غلبانكم اهو، كاترين عينكم يا عزيز. الرياضه مش كده، الرياضه ادب واخلاق. وابدا تنفح علمني الاخلاق. معلش معلش يا رجب، معلش ما تردش عليه يا رجب. سيبك منه، خلينا في الماتش. الله الله، برافو، ضربه جميله. الله، ده حكم، ده حكم اعمى حاكم يا مرتاح. عشان ما فيش حسابها فاول، انتوا عاوزين تكسبوا اهو. انتوا اللي تروحوا تلعبوا كره شعاب. طب شوف الكورنر ده، شوف خبايتكم. ايه هاول يا ابني الكلام دي، احنا مختصين فيها كل كورنر دموع. انت بس لما الغلباوي زي عنكود اللي قدامي ده. يا اخينا يا اخينا، انت بتكررها تاني. معلش يا حضرتك، اصله محروق علشان مجهودين اثنين صافي دلوقتي. يا اخويا جاتكم خير انت والهزيم بتاعك. الله الله، انت جدع، انت زودتها قوي. الله، غلطت فيا وسمعت. يعني غلطنا يا خير برج ايفن؟ طب انتوا مش قد اللعبه، بتلعبوا ليه؟ يا حضرت انا متفرج زيك، مش لعيب. وانتوا مين محمد لعيب؟ هنسرق عقال المرعب قال. يا سيدي سبع نعام انا مالي، لو كان قطة حتى برضه انا مالي. اتأدب يا حضرك، السبع امهم يبقى قطة، مش مروحين الا لما نغلب في اربعة. بس تسيئلوا وخلصوك من الاول. يا اخوانا انتوا نازلين غلط في بعض، وفينا وفي اللعيبة وفي الحاكم و... الجول التاني، الجول التاني كده اهو، يلا يلا عشان ننزل كلام الحاكم، يلا وننزل كلام اللي اتسددته، يلا يلا. يا غلا انت بس الوقاحة. ما يقصدش يا رجب، ما يقصدش. هو انت عندك شنب خايف عليه؟ خلينا في الماتش يا اخي. انا في الماتش اللي باير ورايا، اللي كان متبدل ايه الماتش كده يا رجب؟ الاحكام متوتره، اتفرج بقى وخلاص. ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه لسه شوف الثاني حاله. الله ايه الطوب اشتغل يا فلاب. معلش معلش، الشرطة مسكت اللي بيرمي الطوب. معلش كرة ايدي بس اللي فيها طوب وشفايف كورة وخمس غلطات في اربعة. يا سيدي احب ما علينا، بس انا واجب احب ما عليك اننا نتغلب. طب اخيرا اللي قال عليك البوت حقك عليا، احب ما عليا انكم تغلبوا. ايه مفروض يا راجل يا منافس يا ابو الشيخ. الله انا اللي حرام. انا مع السلامة وباقت اصحابي دول. طب استعدوا اخر ماتش. الله سلامة باقت. ايه ايه استعدوا للتزوير. هي العلقة واجبت يا رجب؟ على وش. قول لي، هو لازم فرقة من الاثنين تخرج غلبة والثانية مغلوبة؟ طبعا يا رجب، او يخرجوا متعادلين. ولو خرجوا متعادلين مش الطرفين ينبسطوا؟ يا ريت، لكن ما بيحصلش. عادي انت شايف الجمهور مش طايق بعضه. ولو ايه، انا عندي انذار من الناس اللي ورا. ايوه سمعهم بيستحلفوا لك بعد الماتش. مش هيعفقونا احنا الثلاثة. الله طب والعمل؟ نسيب الهفتين التاني. يلا بينا كلنا، انا لسه ما طفتش من الحلقه اللي فاتت. تعالوا نلحق الصوت الثاني في التلفزيون في البيت. يلا اي اي ايه ايه ايه. حتى خلاص انا دماغي في حته خشب. استحملها ويلا بينا. ايوه ارحم من العلقه. ايه الاذيه دي؟ هات يا عنفوت ونمشي وش في السنه القديمه. لا هستناها في البيت. هجيب الدين اللي هنستناها يا تقع فانتا. لمان زمان في الوقت. وكمان بتعتذر يا جبان. الله يخرب بيت السبع وبيت الدين. دي رياضه دي. يخرب بيت السبع بس. يخرب بيت الذئب بس. حقكم علينا يا اخوانا. بص شوف السبع بيعمل ايه. بص شوف السبع بيعمل ايه. بص شوف الدم ده نازل ليه. انما احنا مش فضلنا معاك الاخر. ايوه على الاقل ما تبنكش ودواغنا. ايوه بس انا اللي ضربت لوحدي. بقول لك ما تعترضش، جمهور متعصب والتعصب ركبه. بس دي مش اخلاق ولا رياضه. تقول ايه بقى الحماقه بعض الناس بقى. بتوع السبع افتكروني مع بتوع الذئب، وبتوع الذئب افتكروني مع بتوع السبع. او في تفاهم الحمد لله اللي جت على قد كده. انت عارف قد كده ده يطلع قد ايه؟ بالكتير كده كم يوم راحة. لا 20 يوم تحت العلاج. الخشبة اللي ضربت بيها كان فيها مسمار. زي بعضه 20 يوم يفوتهم ولا حد يموت. ايوه بس هيموت عليا فيهم ماتشين. انت لسه عاوز تروح مرشاك؟ ايه ما انا مش هسيب الجمهور المتعصب ده، الجمهور اللي بشوف منه العجب الا لما عقله. يا راجل احل ايه همك؟ هم الحمد لله هيلعبوا النهائي بعد جمعة. يا رب يخرجوا متعادلين من غير إصابات. طبعا كفاية الإصابات اللي تسببوا لي فيها دي. احنا نستأذن بقى يا رجل، وانا هقعد شوية في القهوة واروح. طيب روح استريح واعمل كمادات ونظف الجروح. ها بإذن الله. تفضلوا. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساكين اصحابي دول متبهدلين معايا. الله مين اللي حاسين على القهوة دول؟ الله دولتين من اللي عوروني. اهلا اتفضل يا سامي. اتفضل يا ذئب. الله الراجل اللي هتفوت الليمن. لا مؤاخذة يا اخينا، احنا سدينا مع بعض يوم الماتش. ايه ده، انتوا مش كنتم بتتخانقوا مع بعض يوميها؟ حصل. وكنتم بتشتموا بعض؟ حصل. وروحت انا في الرجلين؟ حصل. لكن انتم اصحاب اهو وقرايب وجاه. عجيبه، امال كنتم يعني هتقطعوا بعض يوم الماتش؟ اصل بقى كل واحد فينا بيشجع نادي خصم للنادي الثاني. ده انتوا كنتم زي الاعداء ساعه الماتشات بس. ما بتقدرش نمسك روحنا. شايفين بقى اثار المعركه اللي عملتوها معانا؟ لا مؤاخذه، انت نزلتنا يومها. تفتكروا الصح اللي بتعملوه ده في الماتشات؟ هي قله عقل. تعصب اعمى بقى. اعتبرها قله عقل وقله ادب كمان. ده هنرجع تاني للغلط. امال تسموا اللي حصل ده ايه؟ قولولي. قلة عقل منك انت، مالك ومال السابع؟ تغلط فيه ليه؟ ولا تغلط في الذئب ليه؟ ما انت غلطت في السب وانت كمان غلطت في الذئب. بس ما ضربناش بعض يا حلم. لكن ضربتونا انا. مش قلت يخرب بيت السبع؟ مش قلت يخرب بيت الذئب؟ وانت بتاع السبع تزعل لو اتخرب بيت الذئب؟ طبعا لا. وانت بتاع الذئب تزعل لو اتخرب بيت السبع؟ طبعا لا. يخرب بيتكم انتوا الاثنين. طب انا ضربتوني ليه؟ انا تمنيت تمنيات على مزاج كل واحد فيكم. حضرتك غاوي كرة طبعا. مش قوي لكن غاوي قوي قوي الكلمة الطيبة. غاوي المحبة بين الناس. اسمح لنا بقى نصالحك ونعزمك على مشروبين مع بعض. ونبوس راسك كمان. وهي فين راسي؟ مش هتلاقوا غير جروح. استنوا بقى لما الطيب عشان تلاقوا مكان تبوشوه. انت راجل في غايه الظهر. غايه التصميم اننا نشوف الماتشات من غير خناق. الا اسم الكريم ايه؟ محسوبكم رجب. اسمع يا عم رجب. نعم. هنمسح لك شنب السبع في الماتش النهائي. اسمع يا عم رجب. يا نعم. هنذبح لك الديب ده. هنجيب لك الديب مسلوخ. هنجيبه من ديله. انا لا عايز الديب ولا ديله. الله يخلصك شنب السبع يتمسح. شنب السبع على عيني وراسي. الديب وديله على عيني وراسي. بس ما تبقاش الخشبة ام مسامير دي على عيني وراسي. يا عم رجب هتشوف العجب. بس طول بالك يوم الفاينل هتشوف العجب تاني. مش لما يصيب العجب الاولاني. مش فاهمين قصدك ايه؟ قصدي انا رجب اللي ما يعجبوش العجب. ها يا رجب هتدفع كام؟ ادفع ايه بقى؟ وليه يا في السلامة؟ مش تقول يا اخي هتساهم بكام؟ هتساهم بيها بقى جاتوف ايه؟ الله هو انت ما عندكش خبر؟ لا لا عندي خبر ولا عندي فلوس. يا خرابي يوم السبت يا بني ادم. ماله؟ السبت الجاي. ماله؟ دي مناسبة مرور 3 أشهر على تولي زينهم بيه رئاسة الشركة بتاعتنا. ايه يعني؟ شوف يا اخي الموظف المتخلف. 3 شهور مروا على رئاسة سعادته للشركة اللي بناكل فيها عيش. ويعني مناسبة سعيدة زي دي هنفوتها ازاي؟ هما نعملها ايه؟ نعيد فيها نلبسها جديد نذبح ذبايح ونفرق عيديات على الاولاد. يا بهجت ما توجعش قلبنا مع رجب. ده موظف خامل. الله. عاوز يعيش ويموت مع عنكبوت الارشيف وفيران الدوسيهات. ايوه بس ده صاحبنا يا سلامه وواجبنا ننصحه. يا بني ادم يا بني ادم يا اللي اسمك رجب انت صاحب عيال ولازمك تبص لقدام شويه. استنى انت يا سلامه. رجب عاقل ومنطقي وتاكد انه حريص على لقمه عيشه. ايه ده هي عطلت لقمه عيشه؟ مناسبه سعيده زي دي فرصة نقدم فيها ولائنا ونجدد إخلاصنا لرئيس الشركة. نقوم نعمل إيه بقى؟ هنشترك جميعا كل الموظفين يعني في تقديم هدية لسعادته ابتهاجا بمرور 3 شهور على رئاسته للشركة. هدية؟ هدية يا أخوة دي الشركة بتتأخر على هدية سعادته. أهو لسانك ده اللي جايب لك الكافية. أنت أنا عامل لي فالح قوي ما كل الموظفين هيدفعوا يا أخي. هنجيب له هدية لايقة ببيان سعادته ونفرق كده كم دست شربات. منعنا له زينات بالمرة ونجيب فرقة موسيقى تزف سعادته. دي تبقى أوفر حبتين. مبالغة زيادة شوية. مفيش مانع نعملها بمناسبة مرور 6 شهور. ايه ده انت هتعملها بمناسبة دورية؟ امال لما تمر السنة بقى هنلاقي له هدايا منين؟ بص يا رجب. نعم يا اخويا الحياة ماشية كده اليومين دول. تبص لي بعين ابص لك بالاتنين. تراعيني ايراد ارعيك ايرادين. سعادته هيفرح بينا قوي. وما تنساش انه في ايده مستقبلنا كمان. مستقبلنا في يد الله. الخصومات والجزاءات في ايده والعلاوات والتلقيات في ايده. ربنا اعلم بقى ان انا محتاج مبلغ 10 جنيه اللي هساهم بيهم. ولا يهمك ما كله هيرجع تاني. سعادته بقى طبعا هيردنا الهدية. طبعا هيردها مكافآت استثنائية وعلاوات وحوافز. وده كله طبعا هيكون من مال الشركة. امال من جيبه يعني؟ هيلاحق علينا منين يا سراجة؟ يعني هياخد من مال الناس المساهمين ويفرق لنا احنا. الله ده عدل يا ناس. ده حلال. المهم هتدفع كام؟ عشان بس نكتب اسمك وتمضي معانا في وثيقة التهنئة اللي هنقدمها لسعادته. شوف بقى انا لما احب اعبر عن اخلاصي الرئيسي في العمل اعبر له بشغلي. اتفانى اكتر اخدم اكتر اساعده على نجاح ادارته. ما انتش محتاج المجهود ده اذا شاركت في جمع هدية. اسمك هيكون عنده في اللستة البيضة. واللستة البيضة دي بقى ايه؟ تنفع في ظروف السودة؟ على حس الهدية دي تقدر تزوج تاخد اجازات يختشي دورك او يجازيك. بقى اول ما دفعتش يضرني ها؟ جايز. يبقى ده راجل الواحد يحترمه يا عالم. بقول لك يا بهجت مش غين عليه يفرق العنكبوت والفران. قالهم الفران والعنكبوت قالهم ما عندهمش نفاق. ده مش نفاق يا رجل. دي مسيره للاحوال الجاريه. سير انتم. انتوا عارفيني. ما يعجبكش العجب، ما احنا عارفين، لكن يعجبك ضلمة قط الارشيف ورطوبتها وازاز شبابيكها المكسر. على كده بقى مش هتدخل معانا لتهنئتهم. انا لو دخلت، لو فرضنا ان امي كانت دعيالي وان الدعوة استجابت لان ابواب السماء كانت مفتوحة ووصلت الشرف دخول مكتب سعادته، هيحفظ شكلك على طول، هيحطه في نمامي. اتعرف بيك، يسألك عن احوالك وتسمع لك كلمتين طيبين. وسعادته طبعا كله نظر. مش هتحصل حاجة بالديه، لان لو دخلت له هقول له سعادتك بقالك 3 شهور هنا والازاز المكسر عندي لازال مكسر والفران واخدين راحتهم في الدوسيرات. ان شاء الله قبل عيد مرور 6 شهور تكون سعادتك لمؤاخذة حنيت على الارشيف بنظرة. يا خبر، دي انت تبقى عايز تترفد بقى. اسمع بقى رجب. ايه؟ مش احنا الثلاثة كنا مع بعض في الارشيف؟ حصل. طيب مش كنا احنا الثلاثة طول النهار سوا للعب الفران حوالين يا قيطة؟ تمام. مش كنا احنا الثلاثة هنتعامي من ضلمة الأوضة؟ فعلا كده. مش احنا الثلاثة سوا الرطوبة عكلت جتتنا؟ اه، وسبتوني بقى لعب الفران لوحدي وعمل وحدي واخد روماتيز من وحدي. اه مشينا حالنا يا خي. خمسة حليطة لباش كاتب، 10 محلة تاني رئيس القلم. نطينا واتعتقنا من قرف العرشيف. ولو كنت عملت زينا كان زمانك اترحمت من اللي انت فيه. اه، واحنا مش هين علينا تعيش وتموت زي ما انت كده. اسمحولي بقى، ضميري ما ساعدنيش على حركة نفاق زي دي. نفاق ايه؟ بقولك الدنيا عاوزة المجاملة. اكل المخ صنعة فن وزينهم بيه من العينة اللي تحب المظاهر. ايوه، ساعات ويتكيف قوي لما تدلك له اعصاب مزاجه. ازاي يعني؟ تدخل عليك بوردة، واخد بالك انت؟ تفرد ايدك كده وتقدم رجل وتأخر رجل وتنحن بأدب وتقول له الوردة دي تحت البيت. اميتها تتعلق في عروة جاكيت سعادتك. يا سيدي اكبر بخاطرها، ما تكشفهاش تحت البيت. دي الوردة بقى، دي امنية الوردة. ايوه، تحفظ عيد ميلاد سعادته. ايوه، عيد جواز سعادته. عيد ميلاد اولاد سعادته. واحفظها ليه بقى؟ امتحن بيها؟ لا لا يا رجب، علشان تقدم تهنئتك، علشان تقدم هديتك. ده في موظفين اوعى مننا طموحهم اكبر من طموحنا. اه، ودول بيعملوا ايه؟ دول اللي بيتقربوا لبنت زينهم بيه. ايه، بيجيبوا لها عرسان؟ عرسان ايه انت كمان؟ مال. يا جدع دي لسه في ابتدائي. اه، بيجيبوا لها شوكولاته؟ بيجيبوا لكلبتها الصغيره شويه عضل ضاني معتبر. ايوه، فوق مثلا ذهب عيار 18 لكلب الهانم الصغيره. اوه هو يا راجل، وهو كلب الهانم الصغيره ده شويه لما ينبسط الهانم الصغيره تنبسط، وبالتالي زيهم هينبسط. انبسط زيهم بايه؟ هيحصل ايه في الكون؟ الدنيا هتشرب رز بلبن؟ لا لا لا لا، تشتري علاوات ومكافآت يا خبير. طبعا. ياه، ده انت سلامه بقيت خبير في التعامل الوظيفي. الله، طبعا، ده انا اكتب كتاب في الموضوع ده. كتاب مره واحده؟ هسميه كيف تحصل على الترقيه وكيف تاخذها مزقيه. بحث قلبينا، اطلع بقى بالمساهمة بتاعتك. لا لا، سيبوني بقى، انا هقدم هديتي بنفسي. انت حر. أوه. بس تكون هدية ليها القيمة بقى. يعني لو سعادته بيفهم هيلاقيها هدية عظيمة، هيلاقيها الهدية الوحيدة اللي لها قيمة بين كل هداياكم. ابنائي وزملائي، انا متشكر جدا على مشاعركم الكريمة، وانا سعيد بإني بتعاون مع أفاضل مخلصين زيكم. الحقيقة إن الشهور الثلاثة اللي قضيتها معاكم من أحسن فترات حياتي، وأنا متأكد إن شركتنا هتتقدم على إيديكم مادام عندكم الروح الباهرة دي. يا سلام، كله بفضل توجيه ساعتك يا فندم. لا يا ابني، لا لا لا، اسمك سلامة. أيوة. سلامة، مش كده؟ أيوة. مش حانسة اسمك أبدا. الحقيقة أنا بدون نظرتكم الحكيمة ومن غير عينيكم المفتحة دي زي ما أنا شايف، ما أقدرش أعمل حاجة لوحدي. أنا فخور بتعاوني مع زملاء متعاونين زيكم، بدليل تعاونكم على تقديم الهدية اللي لها أغلى وأرق المشاعر في نفسي. يا فندم دي نقطة من بحر خير سعادتك. متشكر يا ابني متشكر. اسمك اسمك بهجة بهجة. أيوة. شوف يا ابني شوف شوف أنا حافظ اسمك إزاي. عاوز أشوفكم في كل مناسبة جاية متكاتفين كده مساهمين في كل شيء يرضيني. مصلحة الشركة يا أبنائي إننا نكون أسرة واحدة وإحنا جميعا في خدمة المساهمين وخدمة الجمهور والعملاء. انتوا طبعا لكم حقوق على قد ما بتدوا على قد ما بتدوا لازم تاخدوا. مش كلكم كاتبين اساميكم ووظايفكم في وثيقة التهنئة؟ خلاص طبعا اطمنوا اطمنوا انا هنا عشان ارد لكل مخلص منكم حقه حقه اللي في عنق الشركة. بس انا افندم اسمي مش مكتوب في الوثيقة. اكتبوا يا ابني اكتبوا. ليه ما كتبتوش؟ مش من حقي. ازاي يا ابني؟ لاني مش مساهم في الهدية ولا نفقات الحفلة دي. لا لا لا مش شرط يا ابني. انتوا اللي كلفتم خاطركم لكن انتم لازمكم انصاف. الدنيا غالة وادارة الشركة مفتحة. ادارة الشركة مفتحة زي ما انتم مفتحين. انا شفت يعني اني اقدم اخلاصي للشركة ولسعادتك بمزيد من الشغل وخدمة العملاء. عظيم عظيم. وكل اخوانك كده بالتأكيد يا ابني. سعادتك رجل عملي طبعا لك العمل والاخلاص في العمل. انا فخور بموظف مثالي زيك. عطف سعادتك يشجعني اقول كلمتين في نفسي. قول يا ابني قول. احنا شعارنا هنا الحرية. حلو قوي. اذا كان سعادتك ناوي ترد التحية لموظفينك دول. ده وعد يا ابني ده وعد. زي ما هم مفتحين سعادتك مفتح اكتر. ارجو اني اكون كده. المهم عاوز توصل لإيه؟ التمس إن سعادتك تعجل بصرف المكافآت اللي وعدت بيها. أحلف لسعادتك إنهم قاطعين تمن الهدية دي من قوتهم. كل واحد دفع 10 جنيه وعياله أولى بيهم. لا لا لا دي فضيحة فضيحة مضاعفة. ما كانش في داعي يا أبنائي. يا فندم يا فندم إحنا محتارين نعبر عن إخلاصنا إزاي. الأخ الزميل اللي بيتكلم ده اسمه إيه؟ رجب يا فندم. محسوبك رجب رجب رجب. بتشتغل ايه عندنا؟ 12 سنة في خدمة الارشيف. عشان تعرف يا رجب انك موضع تقديري برغم عدم اشتراكك في التعبير عن اخلاصك. ظروف المالية ما تساعدش يا فندم. ومع ذلك انا رأيتك رئيس للارشيف. اشكرك يا فندم اشكرك. وياريت كمان تتكرم وتركب لنا ازاز لشبابيك المكتب. وقررت كذلك تركيب ازاز للشبابيك. يا عيني يا عيني على سماحة مديرنا العظيم. قول لي يا اسمك رجب مش كده يا ابني؟ اي اوامر تانية؟ مش من حق رجب يا فندم يطمع في فضل سعادتك اكتر من كده. ليه؟ احنا يهمنا مصلحة الشركة ومدام الموظف مستريح حيدي انتاج. اكرر شكري لكم فردا فردا واخص بالشكر الزميل رجب رجب رجب. شوف يا ابني انا حافظ اسمك ازاي. ودلوقتي كلكم الى العمل. العمل شرف وعبادة وحياة. امال فين الشكر الخاص للزميل رجب رجب رجب؟ امال كرقاني ليه؟ امال صلح الازاز ليه؟ ده انا عليا موظف مثالي. معلش يا رجب حظك كده بقى. لا حول ولا قوة الا بالله. رجب مخه هيتبزرم. الصواميل فكت. حقيقي حرام. زينهم بيه فرش له صدره وفتح له صدره لكن كان متغاظ منه صراحته التقيلة. انت اصلك كسفته قدامنا يا رجب يوم الحفلة. احرجته وخليت الهدية تسم قدامه. صورته كأنه مص دمنا. كان رفاضة يا اخي. لكن برضه عينه فارغة. جزاءات ورا جزاءات ده كتير. حرام عليه. والله زاد وعاد القرار ده انذار بالفصل. يا اخي خش اشتكيله بقى. المرحومة امي ما دعتليش اخش له عمري. كل مرة يرفض مقابلتي. وبعدين يا رجب هتعمل ايه؟ ما كنت ساهمت في الهدية وطلعت بحاجات تفيدك زينا كلنا. ما قلنا لك يا رجب. طب ده كويس. انه ما نقلقش خارج الحدود. لا ما هو نقلنا على بيتنا هيرفدنا اهو. الراجل مش ناسيلك موقفك يوم الحفلة ابدا. كان بيرقيني قدامكم غش ومع ذلك ليه يا رب. بس افضل رجب اللي ما يعجبوش العجب. مع احترامي لسيادتك انا ليا ملاحظات على فيلمك الأخير يا سيادة المخرج. أسمعها بكل سرور. أولا أنا اسمي رجب، مواطن عادي لكن طول عمري غاوي تمثيل وفن ونقد فن. تعال تعال على كده بقى احنا زملاء. لا لا عفوا المقامات محفوظة. أولا اسم الفيلم السنارة الحالمة. مال ما في السنارة بتحلم، السنارة جماد يا حضرة المخرج، الجماد لا يحلم، ولا أنت مش معايا؟ هو لأن الفيلم رومانسي حبتين اخترنا له اسم رومانسي بقى. لا لا لا برضو ده مش مبرر كافي، وبعدين الفيلم ما فيهوش سنارة ولا صيد ولا سمك. ما هو ده رمز لعيون البطلة، هي السنارة اللي اصطادت البطل، وكلنا نعرف العيون الحالمة. يعني انت استعملت السنارة علشان تصطاد متفرجين. تمام كده. ايه الملاحظات التانية؟ البطلة ايه مالها؟ يعني ما كانتش تصفص الدور دي من حيث الجمال يا مولاي كما خلقتني، انا شخصيا اجمل منها. خلاص نعملك بطلة الفيلم الجاي. على العموم انا سعيد بمعرفتك واشكرك على ملاحظاتك. ثم المؤلف عايز يقول ايه؟ فهمت من الفيلم؟ انا بصراحة ما فهمتش حاجة. بس الالاف اللي شافوه فهموا. بس انا ما فهمتش. خلاص يبقى المؤلف مضطهدك. فهمني ازاي؟ ويعرفني. لانه فهم الناس كلها وخلاك انت الوحيد اللي ما فهمتوش. واضح ان حضرتك بتسخر مني، مع ان مخرج في النقد ده وليا من تجاربي ما يسمح لي ان انا انقد بفهم. ليك تجارب في الاخراج ولا التأليف؟ في التمثيل. يا ما مثلت على مراتي وانا راجع لها متاخر، يا ما مثلت على اصحابي واللي بتعامل معهم يوميا. انت نسيت الجمله الخالده للمرحوم. مرحوم مين؟ يوسف بوابي. ده كان صديق الروح بالروح، كان له جمله مشهوره بيقولها كتير، الحياه ما الحياه الا مسرح كبير. يوسف بيه كان صاحبك؟ ما كانش يقدم روايه قبل ما ياخد رايي فيها، كنت معاه في عزه وهو بيعمل اولاد الزواج، وكنت معاه في فاره لما اولاد الزواج انتحروا وبقى اولاد الفقراء. ما شاء الله. على كده بقى انا هحتاج لجهودك الفنيه. وانا تحت امرك حكم، انا احب الفن والفنانين. اسمع انا عندي دوري نفسك واسمح لي اجربك فيه بكل سرور، وهكون عند حسن ظنك. هو معلش احنا هنبدا تجربه في فيلم اعلاني زي بعضه، كبار الفنانين بداوا ادوار صغيره. يا سلام يا سلام، احيي فيك روحك الفنيه. انت عندك استعداد لتمثيل الدور ده؟ قوي. هو بس عباره عن ايه؟ هو الفيلم اعلان عن دواء جديد، وانت هتطلع في اول الفيلم تعبان بتشتكي من مرض الكبد، وبعدين واحد طبيب ينصحك باستعمال دواء كذا هتستعمله، وحنختب بمشهد لك مع عيلتك زوجتك واولادك وانت في منتهى السعاده، وهم كمان في منتهى السعاده بشفاك، وحتقول الفضل لدواء كذا وبيشفي من امراض الكبد. كان على عيني لكن متاسف مش هقدر. لا لا دي اصلها امانه يا حضره المخرج، دي مسؤوليه. مش فاهم. عشان اقول للناس ان الدواء ده مفيد فعلا لامراض الكبد لازم اكون جربته وتاكدت من اللي هقوله. يا سيدي يا سيدي ده تمثيل. ولو دي مسؤوليه. افرض سيادتك ان الدواء ده طلع مغشوش وناس استعملوه بناء على دعايتنا وماتوا، مش هنروح كلنا بدايه؟ لا لا ده دواء معتمد من وزاره الصحه، ولولا كده ما كناش نقدر نعلن عنه. حضرتك صادق طبعا، لكن ليطمئن قلبي. عاوز ايه؟ فهمني عاوز ايه؟ انا مش عيان بالكبد والا كنت جربت. طب ودلوقتي نعمل ايه؟ يعني حضرتك تستنى بقى لما اعمل كبد واجرب الدواء وبعد كده اعمل له دعايه وضميري مستريح. ان كنت واخد المساله صار اسحب العرض، ويا دار ما دخلك شر. لا لا وعلى ايه؟ على العموم ما دام وزاره الصحه موافقه انا كمان موافق. توكلنا على الله. هو الاجر مش بطال يعني. شوف بقى انا الماده ملهاش اعتبار عندي، الفن اولا. يا سلام يا استاذ رجب يا سلام، للمره الثانيه بتكسب احترامي، انت فنان صادق. اطمع بعد الدور ده انك تكتشف مواهبي وترشحني لادوار اهم. انت فعلا في حاجه، وهعمل حسابك في افلامي الكبيره. هنصور الاعلان امتى؟ بكره لازم التلفزيون يعرض الجمعه دي. ارجع يا رجب مطرح ما كنت مش هفتح. انت كانت جميله يعني ايه مش هفتحي؟ اتفضل ركبتك التاني. التاني؟ انت اكيد الجنيه بتاعي. روح لعيالك وام عيالك. هكسر الباب، بلاش رايح على السلم بتاعي. ها؟ انت تقولي انت تدفعين على الباب مش البيت ده بيتي انا وبيت بنتي. اتفضل ارجع لبيتك. ها؟ انا ليا بيت تاني يا مقبوله. جاي ايه؟ جاي لمخك النهارده. ايوه صحيح. أنا اللي مخبولة؟ يا راجل يا ناقص يا خاين، بقى متجوز من ورايا وجايب عيال وانا مخدوعه فيك العمر ده كله. مؤكد البرج اللي كان فاضل في مخك راح خلطان. بتخرفك تقول ايه؟ اه يا اخويا، وفرحان لي قوي بيهم ومتصور معاهم في التلفزيون. تلفزيون؟ اه قولي كده. ايه يا اخويا، جهزت الكذبه اللي هتضحك عليا بيها؟ مش بقولك انت مهووسه، كفايه عليك العقله الثانيه. يا بني ادمه مفيش لا زوجه ولا اولاد غيركم انت وبنتك. اه يا اخويا، واللي شفتهم بعيني دول ايه؟ تماثيل؟ ده انا رحت في نص هدومه قدام الجيران ولا الضيوف اللي كانوا عندي وانا بشوف معاهم التلفزيون. جيران وضيوف، وبقت كل واحده بجمله، دي تعزيني ودي تهديني ودي تقول لي كل الرجاله كده، وناس تقول لي ما تقعديش معاه، وناس تقول لي مثيله يعقل. يا بنت الناس ده تمثيل. تمثيل؟ اه. وانت اسم الله يا اخويا من امتى بقيت ممثل؟ اهو بقيت خلاص شغلانه طلعنا منها ب 100 جنيه اهو، خدي رزقك انت وعيشه. ايه ده بتتكلم جد يا هاجر؟ يا ست اصل حكايه الجدع محمود ياسين الممثل بتاع السينما. ماله يا اخويا؟ مش فاضي، مسكين عنده شغل كتير، قصدنا مثل الدور ده اداله. وماله يا اخويا ما دام صاحبك؟ هو صاحبي بس دخله عليا كمان، ودي اول مره يطلب مني خدمه. جالي وقال لي يا رجب يا اخويا حياه العيش والملح، تخدمني الخدمه دي وتمثل الاعلان ده بدالي. وماله يا اخويا الممثلين اللي بعديها؟ لقيت نفسي فاضي وال100 جنيه يعني مش بطلين هكسبه. لا يا اخويا، مش انت اللي تكسب صاحبك فاشر. وانا ناوي اسوق بقى في حكايه التمثيل دي، ومن قدم السبت يلقى الحد قدامه، ومن يخدم الناس يلقى الناس قدامه. جايز قدام انا كمان اكون مشغول في عطيل وكلمني عطيل. ومطلوب مني هاملت، يبقى يروح هو بدالي يعمل هاملت. عطيل ده مين بقى يا ابو عيسى؟ ايه وهاملت ده كمان مين؟ عطيل ده راجل كده تلاقيه زي ما تقولي عطيل. يا سلام، عوض صبري خير يا رب. طب وهاملت ده جدع بقى، ابوه جاله في المنام وقال له امك واخويا اللي هو عمك عملوا مؤامره عليا وقتلوني. اخف عليها، اخف اخف اخف اخف، دي امي دي؟ هنقول ايه؟ المهم اقتنعت ان اللي شفتيه ده كان تمثيل؟ طبعا يا اخويا اقتنعت، عشان خاطر سهاملت وسعوتين. ايه طب وسيراك جوبي ملوش خاطر عندك؟ خاطرك على راسي غلبان. شفت غلبان قد ايه؟ المهم محمود ياسين ما يزعلش مننا، ده من يوم يا عيني ما تضحضر حاله وبقى زبال وبقى عرباجي، وانا بزعله من كل قلب. الدنيا يا رجب يا اخويا ما تجيش اللي على ولاد الناس الطيبين. قوليلي عايشة نايمة؟ نايمة من العصر يا اخويا، الحمد لله انها ما شافتش الاعلام في التلفزيون. لكن انت عيان بالكبد ومخبى عليا يا رجب. يا بنت الناس ده تمثيل، لا كبد ولا طحال. يا اخويا وتصور على نفسك الفاشدة ليه؟ عشان الجنيه؟ يا سلام، كنت شوف لك عيا يكون بسيط شوية مقدور عليه. بعد الشر يا اخويا عليك من الكبد. ومنك يا حبيبتي. يا رجب يا رجب مش كده، اعتقني يا اخي اعتقني. حضرتك زعلان يا مخرج ليه؟ انت طهقتني، كل ما تشوفني تنزل فيها ملاحظات واراء وتوجيهات. ده مع احترامي يا سياده المخرج. احترام ايه بقى؟ مني متواضع وطيب تستغل ده وكل حاجه ليك عليها نقد وملاحظات في سبيل الافضل يا فندم. يا اخي يا اخي، انا المخرج وانا المسؤول، مش اصول كده. الفن تعاون يا استاذ. علمني شغلي، انا راجل دارس، عملت 29 فيلم ناجحين كلهم، مستني انا توجيهات جنابك. انا بقول اننا كلنا زي تيم الكوره، كلنا نتبادل الكوره لغايه ما ندخلها الجول. انت هنا ممثل وبس، ان كان عجبك. عجبني طبعا، انا فاهم كويس المخرج هو ديكتاتور العمل، بس انت ديكتاتور ديمقراطي. سمحت لك مره واثنين والف عشان انت راجل كبير بس، مش عشان مقتنع بتخريفك. الله يسامح سيادتك. اتفضل اتفضل دلوقتي، الساعه 8 تكون قدام الكاميرا، ومن هنا ورايح تمثل وانت ساكت، تفرغ لدورك وبس. حاضر. انت هيجي منك ممثل كويس، بس ما تعملش استاذ على المخرج اللي بيشغلك. عندك حق، كل واحد يعرف حدوده ويلزمها، وانا مهما كان رايي في اي حاجه هحتفظ به لنفسي. همثل وانا ساكت. ستاند باي، سكوت، هنصور. كل واحد في مكانه، عاوز معركه حقيقيه، معركه حاميه. احنا بنمثل فيلم واقعي، الكاميرا هتاخد الخناقه من زوايا مفاجاه، مش عاوز العدسه تلقط كادر واحد ميت. رجب اندمج يا رجب، اندمج اندمج. لا يا اندمج، واهجم على رئيس العصابه كمال وحش. مال ايه، تحبوا نعمل بروفا اخيره؟ لا بلاش بلاش، اندمجوا كلكم، انسوا ان ده تمثيل، المشهد كله صامت. واحنا هنركب الاصوات والفرقعه والدربكه في المكتشف. كلاكات مشهد 49 اول مره. بارتي دور. المخرج الانسيبي فيلم واقعي. يا خبر اسمح بس انت تضرب وحشية. اي خامس انا كنت ربيت عليك. انتبه يا رجب. انتبه يا رجب. موت يا رجب. يا رجب بتموت دلوقتي لما المخرج يديك الاشارة. هو انا شايف اشارة على المخرج. انا عميد بالضرب. لا يا عم استوب استوب. انا في عرض الاخراج. استوب. هوب في ايه؟ مين اللي قال استوب؟ انا سيادة المخرج. ما حدش هنا يقول استوب غيري. انت مين؟ صفتك ايه عشان تقول استوب يا خبر اسود؟ تقول استوب وانا موجود؟ يا مخرج ليه؟ انا تعجلت بالضرب. انا بقيت المرحوم رجب. احنا هنزلعك يا رجب. انت ممثل. ممثل والتمثيل اندماج. يا حبيب المخرج الله الغني عندي شغلانه. امثل نظرياتك وتوجيهاتك ليا. ياما قلت لي ان الفن اندماج واقتناع. ايوه بس الضرب ما يكونش كده. اما تعمل دورك كويس هتبني النجاح. مش ده كلامك؟ ما كنتش على بالي هيحصل كده ابدا. وليله العرض الاول الناس هتسقف لك. ايه لا انا مستعد اسقف لهم انا ويجوا يضربوا بدالي ويشيلوك على الاعناق. ايوه يروح يدفنوني. والصور هتبقى جرايد في صفحات الوفيات. هتموت يعني من الضرب اللي خدته دلوقتي. وانت في ديك الساعة لما تموت شهيد الفن. صح يا اخي. صح صح في سبيل الفن. لا يا سيد الله الغني عن التضحية دي. خلاص يا رجب. احنا لسه في اول الشغل. غيروا رجب. ايه راي حضرتك؟ كويس يا عزت. عملت بالوصية. جت علي لحظة صعب علي هكد قوي. تنشتشت فصصت. يتاهل اصله غلباوي دايما يتلامض وعامل لي استاذ ولا يعجبوش العجب. اسمح لي بقى بيه. انت دلوقتي ما بيعجبكش العجب ولا الضرب في رجب. انا عارفه ايه اللي كان زنقك على شغلانه التمثيل دي. قد انت راقد مكسر اهو. جرعه فاتت بحالها وانت نايم كده. نفعت بايه التمثيل؟ الفن اندماج يا وليه. وانا اندمجت شويه زياده. يا عظيم يا ظهري. سلامتك من يا اخويا. انا وبنتك محتاجين لك. والفن كمان محتاجني. انا فنان. الفن بينقح عليا اكتر من الوجع اللي بينقح عليا دلوقتي. ما كنتش قصدت محمود ياسين يروح بدالك الفيلم ينضرب بدالك. اقل هو شبابه يستحمل وانت جميلته قبل كده. مسكين محمود ياسين الله يعينه. تلاقيه بينضرب رخر في فيلم تاني. واحد الله يا رجب. لا اله الا الله محمد رسول الله. مالك فرحت في ايه بس؟ فرحت في الملكوت. ملكوت ايه بس؟ ماسك المجله من الصبح وفاتحها على صفحه واحده وسارع. لازم فيها خبر يهمه ولا حادثه ولا اي جاي سارع في صوره الممثله الحلوه دي. لا لا ابدا ابدا. انا سارع في السطرين دول. سطرين ايه دول؟ اسمعوا. وصل اجر النجم المحبوب كامل سلام الى مبلغ 100,000 جنيه عن الفيلم الواحد. ويعني الممثلين الاجانب بياخدوا اكتر. ايه ده؟ اكتر 100,000 جنيه؟ كتير. دول يا دوبك في هوليود يبقوا اجر كومبارس. وكامل سلام ده بطل مش كومبارس طبعا. ليه؟ وهو الممثل ده يعني بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ بيمثل. ما انا اعرف امثل. يدوني 100,000 جنيه. مش على طول كده. ابدا السلم من اوله زي ما هو وغيره بداوا. انا امثل احسن منه. مستعد اخد ربع او حتى عشر المبلغ ده. اما يا رجب لو بقيت ممثل. الله يا عيني. الله يمسيها بالخير. مين؟ السينما؟ لا هوليود. لا امرأة المعيشة. دايما تقول لي انت قيمة وسيمة. دي كيف امرأتك مهمة بقى؟ لا ست طيبة. لازم شايفة انه مستقبلك في السينما. المسألة كبرت في دماغي. خلاص انا لازم ابقى ممثل ناجح وتاخد 100,000 جنيه وتبقى سلفت منهم حاجة. يا عم ساعتها حينسانا ولا يعبرنا. أيوة. لا لا عيب ما تقولش كده سلامة. وانا قليل الاصل. عن اذنكم. يا راجل ايه عايز؟ خليك قاعد. هتروح فين؟ هشوف مكاتب الشركات السينمائية فين واعرض عليهم مواهبي. ده حتى في المجلة ده اعلان اهو. بيقول لك ايه؟ مطلوب وجوه جديدة لفيلم اتيل المخزن. وادي العنوان. عن اذنكم. انا قايم رايح على هناك. الفيلم هيضرب. يضرب؟ هيفرقع. يفرقع من ايه لا سمح الله؟ من النجاح. احنا بعناه لعشر بلاد من قبل ما نبدأ التصوير. يا ريت حضرتك كبير يعني تشوف لي فيه دور على ذوقك كده. انا موهوب. انا جوهرة مدفونة. ده انت باين عليك هاوي عريق. انت اللي هتنفعنا. ايه رأيك يا مدمغيل احسان؟ حضرته انسب واحد للدور. دور ايه يا نساء؟ دور القتيل. قتيل ايه لا سمح الله؟ قتيل المخزن. حماس القتيل. وفيها ايه يا حضرت؟ مش تمثيل؟ ايوه بس قتيل من اولها كده. مش شايفين حضراتكم يعني انه فعل مش ولا بد؟ ده هو حضرتك مين اللي بيتشعبه؟ ده حضرتك هتبقى محور الفيلم كله. القتيل ده هو بطل الفيلم الحقيقي. الجمهور لما شوفني اتقتلت في اول افلامي مش هيقتنع لما شوفني في الافلام الجايه. برضه يا حضرة المدير وجهة نظر سليمه. بس ده البطل الحقيقي للفيلم وانا حبيت اخدمه. لاحظ ان الفيلم كله عن قتيل المخزن. خلاص نشوف له دور غيره. شوفي بقى اذا كان دور القتيل مش عاجبه ياخد دور المخزن. لو سمحت ادفع سيادتك الخمسين جنيه المطلوبه رسم الاشتراك في المكتب. 50 جنيه؟ ايوه دول رسم الاشتراك اللي هيسمح لك بالعمل في الفيلم. وما تنساش ان اجرك هيكون 150 جنيه. لا شوفوا بقى انا عايز دور من اللي اجره 100,000 جنيه. ده حضرتك بتهزر. احنا ما عندناش وقت. يا حضرة كل شيء بيبتدي صغير وبعدين بيكبر. والنهارده 150 جنيه، بكره يبقوا 1500 جنيه، بعده 10,000 جنيه، 20,000 جنيه، موسم والتاني توصل لل 100,000 جنيه. شوفوا بقى انا احسن من الممثل كامل سلام. خلاص الفرصة قدامك علشان تثبت كده. ادفع 50 جنيه وسيب عنوانك. اول المخرج ما يطلبك هنبعتلك. اتفضل ادي 50 جنيه اهم. وادي الايصال. الاسم والعنوان من فضلك. رجب شارع الاضواء. ثلاثة رجب. وماله ربنا كتير. انت ساكن في شارع الاضواء؟ ايوه. وان شاء الله لما ربنا يفرجها نعزل منه لشارع ارقى. تعزل ايه؟ ده فال كويس. مش انت برضو من اللي بيتفقلوا ويتشأموا؟ ايوه صحيح. انت عايز تبقى النجم السينمائي ليه؟ عشان اخد 100,000 جنيه. وعشان الاضواء والمجد والشهرة. ما فيش معنى طبعا. وانت شارع الاضواء فعلا. بوش الخير. ولما يجي لك الطلب تجيب معاك 100 جنيه. ليه؟ عشان ايه؟ تأمين. ايوه تأمين. تأمين على ايه؟ على السعداب. مش فاهم. انت نهار ما هتتقتل في الفيلم طبعا هتكون لابس ساعة ذهب. مش هتاخدوها بعد ما مثل الدور؟ خلاص يبقى لازم تأمين. هو انا هسرقها؟ لا مش بالظبط كده، لكن ده عرف. مش معنى كده ان اللي هاخده انصرف مقدما. كفايه هندي لك الفرصة الاولى، خصوصا انك ممثل موهوب. خبرتنا بتقول كده. يعني هتوصل بسرعة للنجم؟ مرجع ايه، انا عاوز اوصل للمئة ألف جنيه. كل شيء بالتدريج، محدش بيطلع السلم مرة واحدة. فعلا كده، محدش بيطلع السلم مرة واحدة. انا اقتنعت بكلام المدير على طول ودفعت ب50 جنيه وهدفع ال100 جنيه. تأمين على الساعة الذهب؟ ايوه. وازاي تقبل اهانة زي دي؟ كمان يا راتي، وانك جاي تسرق الساعة الذهب وترضى تشتغل معاهم؟ هم معذورين. منين يعرفوا اني امين ولا يمكن اعمل حاجه زي دي؟ باين هتحلو معاك يا رجب. الله، انت هتقره من دلوقت. بكره انسانه يا سلامه. المجد والمعجزين هياخدوه مننا يا سيدي. ايوه هتوحشنا يا رجب. ضروري برضو هلاقي وقت اجيلكم فيه. امانه عليك يا رجب، امانه. اول عربيه تشتريها تاخدها من معرض سيارات جوزوخ دي. الفيلا ما يبنهاش الا اخو مراتي. ان شاء الله. انتوا اولى طبعا. وهتبتدوا تصوير امتى يا رجب؟ قال لي قريب هيبعتولي. ادفع بقى. لا احنا لازم بقى النهارده نتعشى على حسابك. لازم نحتفل ببدايه المجد. ضروري طبعا ابطل عربوني العقد. لا ما حصلش. خلاص لما خدوا مني 50 جنيه اشتراك دفعوا لك عربون؟ لسه، بعد ما ادفع التامين 100 جنيه. وانت جاهز طبعا بال 100 جنيه؟ جاهزين، البركه فيكم. عارفين احنا. بقى هتاخد 100,000 جنيه وجاي تتسرف مننا 100 جنيه. امال يعني هتسرف من الغربة؟ ايه هتسرف من الغربة وانتم موجودين؟ فعلا عيب عليك، عيب عليكم انتم المبلغ البسيط ده بتقربوا لي يوم ال 100,000 جنيه. مش خساره فيك يا رجب، انت اخونا برضه. ايوه ووعدتنا انك مش ممكن تنسانا. اتفضل ادي يا سيدي 50 جنيه من عندي. ايه وادي 50 جنيه من عندي. خلاص، وانا ان شاء الله اول ما اقبض العربون هدفع لكم. يا رجب يعقل تمثيل ايه وبتاع ايه؟ الحق على اللي حبيت افرحك. صحيح وليا مش وش نعمه. شايفه ابوكي وعمايله يا عيشه. وماله يا ماما؟ هو بابا يعني اقل من محمود ياسين ولا حسين فهمي؟ انا يا بنتي لا اعرف لا ده ولا ده. بس ده تفكير غلط. تمثيل ايه بس يا ولاد؟ اخد 100,000 جنيه في الفيلم الواحد يا ام عيشه. عارفه يعني ايه 100,000 جنيه؟ لازم حاجه كبيره قوي. بس هنعمل بيهم ايه؟ شايفه امك يا عيشه؟ صحيح وليا مش طموحه. يا ماما لازم تشجعيه، لازم تقفي وراه. تختي وراه ولا قدامه؟ هيعمل ايه؟ هو انت ما سمعتيش ان كل راجل عظيم وراه ست؟ لا ما سمعتش ومش عايزه اسمع. لكن انا ما احبش يكون جوزي ممثل. عاوز الناس تضحك عليا. انا حماس الكوميدي، انا حماس التراجيدي. ايه كوميدي ايه ومش كوميدي ايه ولا اسمه ايه تاني ده؟ انا مالي يعني مش هيمثل حاجه تضحك لا سمح الله يا ماما. انا فنان ملتزم، لازم امثل حاجه لها مغزى، لها مضمون. مضمون نجاحك يا بابا ان شاء الله. انت وابوك هتجننوني، بلا تمثيل بلا قله قيمه. الممثل دلوقتي شخصيه محترمه، بيقابل الرؤساء والعظماء وبياخد 100,000 جنيه. يا دي ال 100,000 جنيه اللي شغلينك. انا احسن من كامل سلام، لازم اخد زيه 100,000 جنيه. انا خايفة على مخ ابوك يا بنتي عايشة. اسم الله عليك يا اخويا، هتسيب وظيفتك بقى ان شاء الله عشان التمثيل؟ هسيب ابوها، انا بشتغل 30 يوم زي الفرخة الدايخة واخر الشهر 60 جنيه. يا سلام، لا هاخد 100,000 جنيه في فيلم واحد يخلص في اسبوع ولا اتنين بالكتير. انا معاك يا بابا، لازم نغير حياتنا مدام ممكن. دول 100,000 جنيه يا عائشة كلها موسم التاني، وناخدهم بطال. ده يا عالم بطال. اتكل على الله يا بابا، وربنا يهون للموسم ده بقى، ونغمض كده عينا ونفتح يعني ونلاقي. وندخل بقى عصر 100,000 جنيه ولا الحاجة 60 جنيه، ولا شخط ونصر المدير، ولا النفاق اللي الواحد بيضطر اليه لسعادة المدير. ده انت لما تتشهر يا بابا هتغيظ وتشهر. لكن المدير التاني بتاع مكتب السينما راجل زي السكر، كله خبرة ومفهومية. طبعا يا بابا، دي صنعة السينما دي كلها مفهومية. تعرفي قال لي بعظمة لسانه، انت يا رجب رجب رجب ممثل موهوب. يا خرابي، ولما انت موهوب يا اخويا وخايف بالشكل ده هتمثل ليه؟ موهوب يا ماما، موهوب مش موهوب. انا عارفة بقى يا عيسى، دي فيها كاف ودي فيها كاف. يا ريت يا بابا، يا ريت تلاقيني دور كده امثله معاك. انت بنتي جننتي كمان. لا لا يا عيسى، سيبك الفكرة دي دلوقتي، لما نعدي 100,000 جنيه نبقى نعمل شركة خاصة بينا، وانت تمثلي وانا امثل، ويمكن ماما كمان لو اتضحنا موهوبة تعجبها الشغلانة وتمثل معانا. لولا عيب يا رجب كنت قلت لكم، مال ما مثلش ليه بقى؟ يعني هي فات الحمامة احسن مني؟ وبعد ما بهدلته بقى وهزقته. استنى بس استنى، المدير بهدلته وهزقته؟ طبعا مدير، امال الساعي المدير قال. ها المهم حصل ايه بعد ما هزقته وبهدلته؟ برمت واستقالتي في وشه. في وش المدير شخصيا اللي انت متعود ترتعش منه وهو جاي من بعيد؟ ده قبل قصر 100,000. وهم فين 100,000 دول؟ مسيرهم ييجوا، كلها موسم واحد نوصل لهم. وحتاكل منين بقى لغاية ما يجي العصر المنشود ده؟ ربك ما بينساش حد، بعد نجاحي في قتيل المخزن هيجيني ادوار غيره. وانت ضامن؟ المدير قال لي يا رجب رجب رجب انت ممثل موهوب، انت مغفل موهوب. ليه بقى ناس؟ حد يقطع رزق ثابت في انتظار رزق في علم الغيبة؟ راجل انتوا خايفين عليا عشان ما استلفت 100 جنيه؟ خايفين على رزق مراتك وبنتك ورزقك انت كمان. ومع ذلك انت بقى حتصور قتيل المخزن ده. المسألة طولت قوي. عندكم حق، انا اي ما اوصل للمدير اساله. من فضلك هو المكتب اللي هنا عزل ولا ايه؟ قصدك مكتب النصر السينمائي؟ نصب ايه؟ الظاهر انك ضحية زي حالتنا. اللهم طلع نصابين. والشرطة كانت هنا وقبضوا عليهم وقفلوا المكتب بالشمع الاحمر. يا خبر ازاي؟ ده انا وال25 دول اتقابلنا هنا بعد الشرطة ما قبضت على المدير النصاب والسكرتيرة المحتالة. الله الله الله. جينا نسأل امتى حنشتغل، امتى حنصور، قال لنا البواب انه مكتب نصب واحتيال. وبعدين والمية 150 جنيه اللي راحوا عليا. وانت كمان دفعت زينا 150 جنيه. ايوة. علشان دور قتيل المخزن. ايوة تمام، قتيل المخزن. داني والناس كلها دفعنا زيك، كل واحد مننا دفع 150 جنيه. ده قال لي علشان الدور ده. ده قال لي مفيش غير قتيل واحد اللي هو انا. احنا كمان اتخدعنا زيك، وعد كل واحد مننا بنفس الدور. وهنعمل ايه دلوقتي؟ بقول اننا نروح كلتنا كده نقدم بلاغ للشرطة. منين هو اللي راح بيرجع عشان اسلف 100 جنيه من 150؟ اقول لك عوضك على الله. وانا اللي كنت طمعان في 100,000 جنيه وسبت عشانهم 60 جنيه شهر سبتين. اقول لك عوضك على الله، حد يسيب 60 جنيه مضمونين؟ ده مبلغ عجب. ايوه، وما كانش عاجبني العجب ده. عارف ليه؟ لاني موهوب، انا احسن من كامل سلام. اقول لك ربنا يصبرنا جميعا. يا شمات البهجة والسلامة، يا فرحة أم عيشة، ده أنا طلعت موهوب تغفيل. بابا. لا. جبت لي كاسة اللي طلبته منك؟ لا لسه عايش. هو انت قلتي بتاع مين؟ بتاع بولبولة الفن عزيزة لذيذة. اسمها كده عزيزة لذيذة؟ دي بقى صاروخ المغنى الجديد اللي حينفجر. يا ساتر. حينفجر في عالم الفن الغنائي ويحطم. يا ساتر. ده صوت ده ولا أمور صارت؟ هيحطم أسوار الرجعية الغنائية يا بابا. ده يبقى بلدوزر بقى. أما يا بابا انت عليك تعليقات. يا بنت هو الغنى ده خناقة ينفجر ايه ويحطم ايه؟ صدقني يا بابا صدقني. عزيزة اللذيذة دي هتغير ذوق السميع هتقلبه. وتقلبه ليه؟ ثم تقلبه أكتر من كده. ايه؟ ما هو مقلوب جاهز. أرجوك يا بابا بالذات الشريط الجديد اللي فيه غنوة قطعني حتت أنا ملك إيديه. يا ساتر يا ساتر فيه غنوة بالشكل ده عاوزاه يقطعها حتت ايه؟ بطرمة دي ولا مطربة؟ أمال هتقول ايه على غنوتها الجديدة اللي بتسخنها دلوقتي؟ بتسخنها ليه؟ هي غنوة باردة؟ ما هي لازم الغنوة تتسخن. قولي لها تروح تتسخن على عينها. أنا سعيد بحضرتك. إيه المناسبة؟ سعيد وخلاص. خلاص ذنبك على جنبك خليك سعيد. أنت جاي تاخد قطعني حتت؟ أيوة. أنت سمعني بطلبه وشايف البياع راح يجيب لي من المخزن. طيب على ما يرجع البياع أقدم لك نفسي. تفضل. أنا مؤلف قطعني حتت. يسلم إيه يعني؟ مؤلف المرسيليز حضرتك؟ مش انت جاي تشتري غنوتي وهو جابيها؟ ابدا انا جاي اشتريها وبس. طب يكون اللحن عجبك اكتر؟ لا لا ابدا ولا اللحن. لازم بقى انت معجب بعزيزة اللذيذة. ولا اعرفها ولا سمعتها. اوعى تفتكر حضرتك ان اللحن او الصوت اهم من الكلام. المؤلف هو الاصل ولولا المؤلف ما جابتش الغنوة كلها. يا سيدي انا لا بفتكر ولا بنسى. انا جاي اشتري الشريط قضاء وقدر. خطا وقدر ازاي؟ يا اخي ما تبقاش تقيل بقى. بيقول لك مش جاي علشان غدوتك. الادعياء يا حضره تسدوا الطريق على المواهب الحقيقيه. تمام لازم حضرتك. مؤلف الغنوه اللي جايه للست عزيزه اللذيذه. مؤلف الغنوه اللي بتتسخن. بتتسخن؟ بتتسخن ازاي؟ بنتي قرت في الجرايد انكم بتسخنوا الغنوه الجديده قبل ما تسجلوها. ما هي كل غنوه يلزمها بروفات كتير، عمليه بنسميها تسخين. ليه؟ طب وليه انت تألفها ساعه؟ احنا ناقصين برد. سيادتك دمك خفيف قوي. انت لازم تحجز كام نسخه من الشريط اللي جاي. انا ما اضمنش انك تلاقيه ولا حتى بعد ساعتين. ومين قال لك ان انا هدور عليه بالمره؟ حضرتك باين عليك انك سميع اغاري. لا سميع ولا لميع. شوف يا حضره الفاضل بقول فيها ايه. يا اخي هو قال لك سمعني ما تبطلوا غلاس. وانا مصمم اسمعه علشان يشوف كلامك ولا كلامي. بقول فيها ايه؟ الهجر هجرك مش هجري. من اول العام بدري علي بتقرب منك دموع العين تجري. طبعا لازم تجري. لسه شوف بقفلها ازاي. قلبك من النوع الحجري. تمام. ايه رايك في الخيال ده؟ انا اموت في الرومانسيه خصوصا لما تكون بالخل والثوم. خل ايه وثوم ايه يا اخي؟ مش مهم خل ولا ثوم، لكن ايه صله الرومانسيه بالاغاني؟ هو في سوء تفاهم بسيط. حضرتك فاهم الرومانسيه دي ايه؟ مش هي برضو نوع من الاكل؟ ابدا ابدا ابدا دي مذهب فني. بس انت بقى خد بالك منا. الهجر هجرك مش هجري. ثلاثة هجر بجملة واحدة؟ لا ما انت شايف انه كتير. يا سيدي خير ربنا كتير. على رأيك مدام عندك هجر كتير ما تحطوش في الاغاني ليه؟ ولما بقول عيني بتقرب منك دموع العين تجري. فين تروح فين؟ مطرح مطروح المهم انها تجري. على رأيك دموعك ولا مؤاخذة سرقة سريقة وبتجري من البوليس؟ لا لا لا طبعا بوليس ايه يا اخي؟ طيب دموعك دي داخلة مسابق جاري؟ مش بقول لك دمك خفيف؟ طالما زواج بقى مش سرقه سريقه ولا داخله مسابقه جري، تبقى بتجري ليه؟ قصدي بتنزل. ما هو لازم تنزل، مفيش دموع بتطلع، بتنزل على مهلها. الجري لزومه ايه؟ في قضيه تهمني انا كمؤلف بيحتاج للدموع. امال لا حضرتك شايف ايه؟ بقول يعني الدموع تنزل مستريح على مهلها في التأني السلام. طيب هتقول ايه بقى في الافلام؟ قبلت ايه لا سمح الله؟ لما بقول له قلبك من النوع الحجري. ايوه هي دي. دي كمان معناها ايه؟ يعني قلبه حجر. حجر. يا راجل توب على الكلام ده. عرفت بقى ان اغانيكوا بقت زلطه. قصدي سلطه. حد يحيب على دي؟ قلبك من النوع الحجري. الغنوة دي بقى يعلم الله من بحر الرمل. كويس اللي مفيش قضى سمعك. ايه قضى؟ هيعمل لي ايه؟ كان حجر عليك. الراجل بقى اتأخر. هو المخزن بعيد؟ البعيد يقرب لك يا حضرة الأستاذ. يقرب لي ابن خالتي مثلا. أصل الشريط بتاعي عليه إقبال فظيع. مش هيكون أفضع من الشريط نفسه؟ لا صحيح، كل ما بيجيبوا كمية يبيعوها. قلالات العقل كتير. مش ملاحظ ده حضرتك متحامل على الأغاني ومؤلف الأغاني؟ والله هم اللي خلقوا الروح دي بيني وبينهم. ازاي؟ ايوه ازاي؟ عندكم واحد محترم زي الاستاذ محمد عبد الوهاب، ازاي يغني يقول لليل بالله يا ليل تجينا؟ طب ودي فيها ايه؟ بيترجى ليه؟ ويترجى ليه؟ ما هو جاي هيروح فين؟ هيعتذر؟ هياخد اجازه مرضيه؟ بقى الاستاذ عبد الوهاب مش عارف ان الليل جاي؟ تفتكروا الليل يعني هيجي عليه وقت يقدم استقاله؟ يقدر ما يجيش؟ اذا كنت حضرتك بتهزر لا مانع. ايوه انما ان كنت بتتكلم جد اسمح لي. اسمح لك ايه؟ بلاش. الاستاذ كريم محمود حد ينكر انه راجل عاقل وموزون؟ ماله اخر؟ ما سمعتهوش لما بيقول امانه عليك يا ليل طول؟ فيها ايه كمان دي؟ يا عيني وعاملين لي ادب وشعرة. الليل هيقدر يطول ولا ياثر؟ ده لهم عادي يجي فيه. عندك حق وما عاد يروح فيه؟ يعني ما يقدرش لا مؤاخذة يضحك على النهار وياكل منه ساعة ولا ساعتين. بالمناسبة احنا حد دلوقتي ما تشرفناش بمعرفة حضرتك. محسوبك رجب. ايه؟ ثلاثة رجب؟ امال كنت مستكتر عليا ثلاثة هجر الليل. رجب اسم كائن حي حتى لما يتكرر ما يضرش، لكن الهجر والعياذ بالله لما يتكرر ثلاث مرات يوصل لعداوة ويمكن لجريمة قتل. اسمح لي يا استاذ رجب اقول لك ان احنا الشعراء الجدد بنقول كلام عجب. وعلى كده تبقى حضرتك رجب اللي ما يعجبوش العجب. بيقولوا عليا كده وبنفذ في الاذاعات، لكن ولو حد يسمع قطعنا حتت بتاعت حضرتك ولا القلب الحجري بتاعت حضرتك انت وما يركبوش 100 بيتهوفن ولا 100 محمد الموجي حتى. الشريط ده مغشوش يا بابا. انا سمعت بتاع قطعنا حتت. ايوه المطربه صوتها كده زي ما يكون في حاجه زي ايه؟ سلسعه؟ لا كلاكيع. يعني ورم مثلا، زي ما يكون مسدود. تلاقي بس جمله ولا كلمه اتحشرت في زورها، ولو كانت اخذت كوبايه ميه كانت بلعتها. هو انت يا بابا كل حاجه تنكد عليها. والله ينكد عليها هي. تعبت يا بابا لما لقيت الشريط؟ تعبت اكتر من المؤلف بتاعه. انت قابلت يا بابا؟ فين؟ انت ازاي؟ الله ومالك اتفزعت كده؟ يعني قابلت جنكيز خان وقابلت معاه المؤلف التاني كمان. مين يا بابا؟ مين؟ بتاع الغنوه اللي لسه بتتساخن. الاستاذ. يا اختي الاستاذ ده محضر لكم غنوه ضروري هتكسر الدنيا. هي الاغاني لازم تكسر وتخرب. ايوه هتكسر دماغ اللي يسمعها. قال لك على كلامها يا بابا؟ قال لي يا عيشه بيحب واحده قلبها حجر دبش. لازم بتهجر؟ دي بتهجر هجر ثلاثة هجر وبتهجر بالثلاثة. شكلهم ايه المؤلفين دول يا بابا؟ يعني ناس زينا كده؟ زينا لا، دول بيخرفوا واحنا مش بنخرف. اكتشفت ان واحد منهم بيحب الرومانسية قوي. ربنا يهنيه بيها، لانها لما هتسعده هيسعدنا هو بالاغاني الرائعة. الرومانسية دي مش واحدة ست، تكون في أكلة بيحبها؟ أنا كنت فاهم كده، طلعت غلطان. يا ترى بتقطعه وفروة مين؟ لا لا لا، ده احنا بنسخر من تأليف الأغاني ومؤلفينها. يا خويا هو بقى فيه أغاني دلوقتي يا حسرة؟ في الأيام غناوت اوعى تكلمني بابا جاي ورايا ياخد باله مني ويزعل وياي. شايفة الأدب يا عيشة؟ أغاني زمان كانت مليانة أخلاق. انت كمان عايشه لما حد يحاول بيعكسك تقولي له كده لاني فعلا ازعل. طبعا، وانت عارفه يا عيشه ابوك زعله شديد قوي. فاكر يا ابو عيشه إيه؟ لما كنت يعني بغني لك الغنوه دي ايام ما كنا بنحب بعض. انت يا ماما هتسرحي بينا ولا ايه؟ هو الحب على ايامكم كانوا لسه اخترعوه. طب اسال ابوك يا اختي كده. يا ام عيشه ما تفتحيش عينين البنت. البنت بقت عروسه وعلى وش جواز بقى يا راجل. ما كنتش بتسهر الليل علشاني؟ ابدا، كنت بسهر عشان ازاي. ايه بقى؟ ما كنتش بتطلق تحت الشباك لنص الليل يوماتي عشان اقول عليك بنظره واحده؟ ما حصلش. ما كنتش بتغني لي يا ليه تلاو عيني وانت نور عيني؟ يا ام عيشه يا كانت لسه طلعت خالص. طبعا انتوا دلوقتي اخر انبساط وانتوا بتفتكروا الذكريات دي. فكر يا ابو عيشه إيه؟ لما كنت اقرب منك كده الاقي دموعك بتجري. اه طبعا فاكر، عشان كان دايما في ايدك بصل عشان ما دمع. كان يا عيشه يا بنتي ابص له الاقيه راح مدمع على طول. ايوه مدمع لما وفى. ومرة يا حبة عيني خد حتة علقة سخنة من تحت راسي. فاكر يا ابو عيشة؟ ودي علقة تتنسي؟ دي لسه ضلوعي بتقلمني من سلامتها. ازاي ده حصل يا بابا؟ شوف يا بنتي، شبان الشارع شافونا من بعد، هي هربت وانا شربت العلقة. وانا كمان يا اخويا خدت علقة من ابويا من جدك يا عيشة، كان عليه كف يقتل مية وألف. وانا بقى ايه؟ قعدت بقى احنن قلبه عليا واقول له قطعني حيتك ده انا ملك ايديك. زي عزيزه لذيذة يظهر اخرى غنتها في علقه زي دي. عزيزه مين وعلا مين يا بنتي؟ هي علا الايام دي علا؟ ايوه العلا فيها كانت على ايامنا. وهو انتوا يا بنتي شفتوا علا؟ تعرفوا انا قايل في دماغي اعمل مؤلف اغاني. وليه بس يا بابا؟ ده انت سيد العاقلين. ما انا مش عاجبني الاغواص الغنائيه الحاليه دي، وبقول اتوكل على الله وانقذ الاغنيه المعاصره. هي الغنوه اللي بيقول عليها دي محتاج حد ينقذها؟ هي مالها يا عيش؟ سلامتك يا ماما، ما تخلي يا بنتي يكسب ثواب فيها وينقذها. المساله ايه اكتر من كلمه نواح وتحت منها كلمه جراح، وكلمة سهاد وتحت منها كلمة بعاد وسهاد وحاجات زي كده. سهاد؟ سعاد مين يا ابو عيش؟ سهاد سهاد يا ست الستات. اوعى تكون يا راجل يعني هتحب واحدة اسمها سعاد. يا ست قلنا سهاد. بقى بعد العمر ده كله يا ابو عيش بتستغفلني يا رجب؟ هو في واحدة ست اسمها سهاد؟ يا ست مفيش ستات خالص. امال عدوك بقى هتقلب اغاني عن واحد راجل؟ ولا واحد ولا اتنين. اوه بلاش، هعتذر تعريف الاغاني عشان خاطري. هتعتذر قبل ما تبتدي يا بابا؟ لو ضميري ما طوعنيش ورجعت بكلامي وانقذت الاغنيه المعاصره ها هيحصل ايه؟ هيلزمني ملهمه. ملهمه يعني ايه يا بنتي عيش؟ يعني واحده كده تخليه ايه يتلهم. ايوه اتلهم على عيني. تسمحي له يحب يا ماما؟ كلام ايه ده يا بنتي عيش؟ يحب غيري؟ ان كنت عاوزاه ينقذ الاغنيه ويكسب ثواب سيبيه يحب. ان شاء الله ما انقذ حاجه خالص. الله، ما فيش تعريف خالص يا سراج. ما فيش. ما فيش سهاد ولا سعاد ولا هاجر ولا بهاد. ارتاحي بقى. ما تاخديهاش جد بقى يا ماما، ده كلام فك مجالس. ذنب الاغنيه المعاصره في رقبتك. ايوه، هتكوني مسؤوله عنها امام التاريخ. والتاريخ ده بيشتغل ايه بقى؟ ما بيشتغلش. يا دهوتي، يعني عواطلي؟ يعني هيهمني منه ايه؟ يا خبر، التاريخ بقى عواطلي. المناقشة مش مجدية يا عيشة. انا مش قلتلك لمؤاخذة سخن الشوربة يا ام عيشة؟ بتتسخن عليك نور. الشوربة دي افيد من الغنوة. غنوة ايه يا بابا؟ غنوة عزيزة اللذيذة اللي بتتسخن. غدا نلتقي مع الجزء الثاني مع تحيات زمان يا راديو. رجب مش عاجبه العجب، حلقات مسلسلة، تأليف عبد الله أحمد عبد الله، إخراج أحمد أبو زيد. مع الذكريات الإذاعية و زمان يا راديو.